شاء الله النهارده هنتكلم عن معيارين، معيار 240 الخاص بمسؤوليه مراقب الحسابات بشان الغش والتدليس عند مراجعه القوائم الماليه، والمعيار الثاني اللي هو بتاع 330 اجراءات المراقب لمواجهه المخاطر عصابه التخطيط. انا هبتدي بالغش باعتباره احد المخاطر اللي حضرتك حددتها. بس عاوز اقول لك حاجه، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ثلاث خطوط عريضه كده، ثلاث خطوات رئيسيه اللي بيعملها مراقب الحسابات. اتكلمنا الاول عن ان هو بيعمل تفهم للمنشأة وطبيعتها والبيئة بتاعت المنشأة والرقابة الداخلية. يعني باختصار كده بالمعيار، الخطوة دي بتقول ان مراقب الحسابات مسؤول ان هو يفهم كل صغيرة كبيرة عن الشركة فيما يتعلق باللي هيأثر على القوائم المالية. بتكلم عن حاجات عامة، بتكلم بس فيتفاهم المنشأة وطبيعتها والبيئة والرقابة، هيعرف المنتجات بتاعتها، الموردين، موردين قروض، المخاطر اللي تتعرض ليها، كل ما هو ايه يتعلق بالشركة والبيئة بتاعتها والرقابة. ليه؟ علشان تيجي الخطوة الثانية اللي هو يقدر يعمل تحديد وتقييم للمخاطر. اتفقنا؟ قلنا قبل كده ان المخاطر دي مخاطر على مستوى القوائم المالية ككل، ومخاطر بتوصل لدرجة الحساب، والحساب ده بوصل فيه لدرجة التأكيد. لكل تأكيد بنحدد المخاطر، احنا كلام ده كتبناه مرة فاتت مش حديد، بنحدد خطرين، الخطر المتأصل وخطر الرقابة. استحالة اعرف احدد الخطرين دول الا اذا عملت التفاهم، اتفاهم الشركة والبيئة بتاعتها وطبيعة الصناعة والمنافسة والمنتجات وطبيعة المنتج، اعرف احدد الخطر المتأصل، لان احنا في خطر متأصل اللي بيفرق من شركة لشركة ومن صناعة لصناعة وعلى حسب انت بتعمل ايه، لان هو ملوش علاقة بالرقابة الداخلية. والخطر الثاني حياتك لما هتكمل وتتفاهم الرقابة الداخلية هتقدر تحدد خطر الرقابة. بناء تحديدك للمخاطر دي، هل هي مخاطر عالية ولا منخفضة؟ يعني لو قلنا ان الخطر المتأصل والخطر مخاطر منخفضة، يعني ايه؟ يعني المتأصل خطر بتاعه قليل وكمان خطر الرقابة قليل، فإجمالي المخاطر بتاعتك سواء نتيجة الحساب او نتيجة طبيعة الشركة وكمان نتيجة رقابة داخلية قليلة، فاحتمالات الاخطاء والغش قليلة. فتعمل ايه في خطر الاكتشاف؟ هنسيب خطر الاكتشاف يعلى، مش فارق معاك، لان اصلا مفيش حاجة غلط هتحصل، طبيعة الحساب مفيهاش مشكلة وكمان الرقابة الداخلية مفيهاش مشكلة، فاحتمالات الاخطاء والغش قليلة، فاسمح لخطر اكتشاف انه يعلى. اسمح له انه يعلى ازاي؟ بنقلل اجراءاتنا. قللنا اجراءاتنا يعني نستخدم اجراءات تحقق اقل. الثانية واحدة، انت قلت اجراءات تحقق اقل ليه؟ عشان قلت ان خطر اكتشاف مش فارق معايا، قلت اعليه فهشتغل اقل. طب تعليه ليه؟ لان المخاطر من المصادر الاخرى قليلة اللي هي خطر متأصل. ايه دليلك ان خطر متأصل قليل؟ انت عملت تفاهم للشركه. طب ايه دليلك ان خطر الرقابه قليل؟ بس الرقابه الداخليه، تفاهم للرقابه الداخليه زائد كمان ايه؟ اختبارات الرقابه. يعني الخطر المتأصل قلت له قليل، لان انا لما عملت تفاهم للشركه وطبيعه المنتجات وطبيعه الصناعه وطبيعه الشركه خطر الاكتشاف والعدم الاكتشاف، خطر عدم الاكتشاف. لو احنا بنسميه خطر اكتشاف، انت عندك خطر اكتشاف ان هو انت قال ان هو ما اكتشفش، تكتبها عدم اكتشاف، تكتبها اكتشاف مش هتبقى مشكله. فعشان تقول ان خطر الرقابة قليل حياتك تفهمت الرقابة زي الخطر المتوسط قليل تفهمت المنشأة وطبيعتها والبيئة فقلت الخطر المتوسط قليل وتفهمت الرقابة قلت شكلها قليل بس ما تأكدتش غير لما عملت ايه اختبارات رقابة او اختبارات الالتزام ان انت الرقابة ماشية ايه تمام. انما لو قلت ان المخاطر مرتفعة يعني المتأصل عالي الحساب بطبيعته فيه مشكلة الشركة بطبيعتها طبيعة النشاط فيه مشكلة كمان مش مشكلة يعني في حاجات الخطر متأصل ولا بتاعتها اعلى من الحاجات التقديرات خطر متأصل فيها اعلى من الارقام الفعلية كلما كان الحساب قايم على تقديرات محاسبية كلما خطر الاخطاء والغش بقى اعلى لان تقدير كلما كان الحساب معقد في طريقة الحساب بتاعته معقدة كلما كان احتمالات الاخطاء والغش الاثنين عاليين فده طبيعة الحساب. طب واخبار الرقابة ايه وكمان الرقابة كمان خطر الرقابة عالي الله الاثنين عاليين احتمالات الاخطاء والغش عالية فلازم اقلل خطر الاكتشاف. اقلل خطر الاكتشاف ازاي يبقى لازم اشتغل كتير هعمل اجراءات تحقق مكثفة. تعمل ده اختبارات رقابة كمان هنا ولا مش محتاج؟ ما انت بتقول ان الخطر عالي هتعمل اختبار عشان تتأكد انه عالي. انت عملت له اختبار امتى؟ تمام. الكلام ده قلنا بنسميه اجراءات المراجعة الاضافية اللي هو بعد ما حددت المخاطر استجابتك للمخاطر دي قلت المخاطر عالية عملت ايه؟ لما قلت المخاطر عالية عملت ايه؟ عملت اجراءات مكثفة من حيث التوقيت والمقدار وطبيعة الاجراءات. يبقى استجابتك ايه للمخاطر التي تم تحديدها ولما لقيت انها قليلة عملت ايه؟ برضو اجراءات التحقق بتاعتك توقيت ومقدار وطبيعة الاجراءات متفقين؟ فبالتالي الخطوة دي هي استجابة للمخاطر اللي انت حددتها وحددت المخاطر ازاي بناء على التفاهم. كل شوية من دول موجودين في معيار يعني هتلاقي كل موضوع من دول موجودين في معيار او اكتر. الغش بالذات هيكلمك عنهم كلهم وكأنه قالك الغش ده انا هاخده بره هكلمك عن الثلاث خطوات دول فيما يتعلق بالغش. او لو عاوز ارجع لك الرسمة دي الغش موجود في كل مرحلة وانت بتتفهم المنشأة وطبيعتها والبيئة والرقابة اعمل ايه؟ يعني زي اعتبارات خاصة لتفهم اذا كان في مؤشرات للغش ولا يعني الغش جزء من الخطوة دي. التفهم العادي ماشي بس انا عاوز حاجة مخصوص لازم الاقي حاجة في الفايل بتاعك مخصوص غير انت تفهمت الشركة وتفهمت المنشأة وتفهمت طبيعتها والبيئة بتاعتها عملت ايه عشان تتفهم احتمالات وجود غش ولا لا. لازم الاقي حاجة في الفايل بتقول ايه اعتبارات الغش اللي انت خدتها في الاعتبار. طيب لما عملت التفاهم ده غير ان انت حددت المخاطر قليلة ولا عالية حددت المخاطر عالية نتيجة قليلة هتقلل اجراءاتك صح؟ عالية نتيجة اخطاء هتعمل ايه؟ تزود اجراءاتك. طب هل عالية نتيجة الاخطاء زي عالية نتيجة الغش؟ ما هو كده كده طالما في مخاطر عالية هتزود اجراءاتك بس هل الاثنين كده يتساووا؟ قالك لا. فطالما حضرتك في هنا عملت اعتبارات خاصة علشان تتفاهم في غش ولا لا ففي تقييمك ما تقوليش عالية ولا قليلة وتسكت. كمان قولي اذا كان فيه هي عالية نتيجة غش ولا يعني عالية طبيعي عالية نتيجة اخطاء هزود اجراءاتي بس عالية نتيجة غش غير ان انا هزود اجراءاتي. بص هيبقى فيه برضو ايه اجراءات مراجعة اضافية بناء على المخاطر تم تقييمها. انت مش بس بتقول المخاطر عالية المخاطر عالية وفي كمان احتمالات غش والا هيبقى لك خطا زي الغش في الشغل بتاعك مش كده؟ لا ده انا مش بس المخاطر عاليه وفي احتمالات غش يبقى هنا كمان وانا بصمم اجراءاتي بقيت اجراءاتي يبقى لازم كمان هعمل حاجه مخصوص للغش. فالغش موجود في الثلاث خطوات. بحيثك لو بتتكلم عن اعمال المراجعه بصفه عامه هتلاقي ان كل جزء بيتكلم عنه معيار او معيارين بيتكلموا على الحته دي وكل معيار هتلاقيه جاب سيره الغش وبعدين راح رامم الغش كله في معيار واحد وقال لك طب انا هكلمك عنه بقى في الثلاث مراحل لانه حاجه مهمه عاوز اتكلم عنه ده مخصوص لازم يقول يا مراجع مراقب الحسابات تاخد بالك منه وانت بتتفهم. انا كلمتك على التفاهم بصفه عامه بس انا عاوز حته زياده للغش، حته زياده بقولها لك ايه، وقلت لك بصفه عامه ان انت بتقيم المخاطر وشرحت لك يعني ايه تقييم المخاطر، بس انا عاوز كمان حته فيما يتعلق بالايه بالغش، وكمان تصميم اجراءاتك. قلت لك لما يكون المخاطر عاليه صمم اجراءاتك واعمل لي اجراءات مراجعه مش عارف ايه، وكلمتك عن اجراءات التحقق وكلمتك عن اجراءات التحليليه وكده، بس انا عاوز كمان هتعمل ايه لو في غش. فده المعيار بتاعنا بتاع الغش. طيب قبل ما نبتدي السؤال بتاع من ايام الجامعه، هل مراقب الحسابات مسؤول عن اكتشاف الاخطاء والغش؟ مش كل الاخطاء ده احنا من الكليه بيقولوا لنا لا ده من الكليه، سيبك من الجامعيه، لما الكليه بيقول لك المراقب غير مسؤول عن اكتشاف الاخطاء والغش، ما المسؤول عن ايه؟ تعمل ايه اللي عليك؟ مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تتفهم كويس، تحط الغش في اعتبارك، يعني انت بتتفهم عادي كمان حاطط الغش، ها؟ عندك حاجه هنا اسمها شك مهني، غير ان انت بتتفهم عادي، تتفهم عادي لو في حاجه كده نورت قدامك، حاجه تنور في دماغك اسمها ايه؟ شك مهني، علشان تاخد في اعتبارك احتمالات وجود الغش. فانت عملت تفهم كويس، وبناء على تفهم كويس عندك تقييم للمخاطر بطريقه كويسه، يبقى هتصمم اجراءات وهتصمم اجراءاتك بناء على المخاطر، فانت كده عملت اللي عليك، عرفت تكتشف الغش اهلا وسهلا، ما عرفتش الغش برضو انت مش مسؤول لان انت نفذت متطلبات المراجعه. عملت اللي عليك، شو لك بازع عينيه بعينيه الواجبه؟ بازع عينيه بعينيه الواجبه اللي هو ايه؟ تطبيق المعايير، وحاطط في حاجه كده بتقولنا في في مؤخره دماغك انا وراك كده بتقول ايه؟ الشك المهني، لو انت طبقت الكلام ده فانت لا تسأل، هتعمل اكتر من كده ايه؟ عملت تفهم طبقا للي قال عليه المعيار، وبالتالي عملت تحديد للمخاطر طبقا للي قال عليه المعيار، وبالتالي صممت اجراءات تناسب المخاطر طبقا للمعيار، لو طلع في ايدك مخاطر، لو طلع في ايدك غش اكتشفته انا وسهلا ما اكتشفتوش، لا تسأل، انت بذلت العنايه المهنيه الواجبه. امال امتى تسأل؟ قال لك لو انت في قصور في واحده من دول. طالما في قصور في واحده من دول حتى لو انت كنت عملتهم، يعني شوف انا عملتهم، عملت الثلاث خطوات وما اكتشفتش الغش، لا اسال، وهو نفس الحال عندك، بس انت ما عملتش اجراءات وما اكتشفتوش، انت تسال، لان انا الفايل بتاعي هيثبت ان انا ايه؟ بذلت العنايه المهنيه الواجبه في الثلاث خطوات دول. تمام؟ فانت مطلوب منك تثبت ان انت عملت اللي عليك. امتى كمان تسال؟ قال لك لو كانت المراجعه العاديه، يعني حتى انا من غير ما ابص على الفايل بتاعك، المراجعه العاديه باجراءات طبيعيه كانت هتكتشف الغش، فانت كان مفروض تكتشفه مهما تقول لي عملت طاقي عليه، مفروض حساب برقم كبير وانت ما مديتش ايدك فيه، هي مراجعه عاديه كانت هتكتشف. متفقين؟ طيب ايه اللي يميز الخطا عن الغش، وليش معنى الغش محطط له الثلاث حاجات دول؟ خد بالك الخطا والغش الاثر في الاخر على قائمه ليها واحد، الاثر واحد، وحتى طريقة التنفيذ واحدة. هو حضرتك كده أنا عارف، أنا مش فاهم الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرسمي، أنا مش عارف، مش واخد بالي وما قريتش المعيار، أو سهوا مش عارف الفرق بين الاثنين، ففي مصروفات مش عارف أخطأ في تقييم اعتبارات رسمية الفوائد، مش احنا فيه عشان رسم للفوائد تكلفة في اعتبارات معينة، أخطأت في تقييم الاعتبارات دي فرسملت، فبالتالي عملت ايه؟ قللت المصروفات في قائمه الدخل، طلعت صافي ربح اعلى وحطيت عليه على الاصول السابقه، ده خطا. طب الغش عن عمد، انا عارف ان عارف اعتبارات رسملت الفوائد ومع ذلك وعارف ان الاعتبارات دي لم تتوافر ومع ذلك رسملت الفوائد، فبرضه سحبتها من قائمه الدخل وحطيتها على الاصول السابقه، الاثر على القائمه ليه ايه؟ واحد. طب انا لما اكتشف الموضوع ده اعرف منين اذا كان فيه ده خطا ولا غش؟ حسب الاعتبارات اللي فاتت دي، الاعتبارات دي بتقول ايه؟ يعني هو في الاخر كانوا يعني من التفاهم عندهم ضغط ان هم يطلعوا الميزانيه كسبان، عاوزين ياخدوا قرض من البنك، او عاوزين ينزلوا بورصه، او السهم بتاعه مش عارف ايه، وهو معفي من الضرايب، من مصلحته يعمل ايه الراجل ده؟ من تفهمك، انت من تفهمك لايه؟ طب احسن الصناعه والمنشاه، تفهمك للشركه والبيئه بتاعتها بتقول ان في حاجات ممكن تزقهم ان هم يعملوا غش، انا بقولش ان اكيد الغش حصل، انا بقول اعمل اللي عليك، فمن تفهمك في حاجة شككتك ان الغش وارد، شك مهني تبقى للتفاهم اللي انا عملته ده. ضغط او محفز لقيت ان هو بيعمل الغش، فبناء على الكلام ده وانا بقيم المخاطر قلت تقييمي للمخاطر ان المخاطر وفي عندي بعض الحسابات، يعني خد بالك هنا المحفز او الضغط اكتشفته، وكمان في فرصة عندهم حسابات فيها التقديرات يعني تقبل الحكم الشخصي، او في معاملات مع اطراف ذات علاقة، يا سلام ده احلى حاجة، فمادة خصبة ان انا ممكن ازود او اقلل وسلوكي يسمع. فبالتالي من هنا غالبا بكتشف الضغط او المحفز للغش، وكمان اكتشفت ان فيه فرصة، يبقى فيه ضغط وفيه فرصة. طب عملت ايه؟ يبقى تقول ان المخاطر عالية، الخطر المتأثر عالي، واكبر رقابة بص عليها كمان، ما ممكن الرقابة توقف لك الكلام ده، لا وكمان الرقابة مش تمام، يبقى احتمالات الخطأ والغش عالية. صمم اجراءاتك بناء على الكلام ده، هتعمل ايه؟ هتزود اجراءاتك. ثانية واحدة، هتزود اجراءاتك، ما في الطبيعي كده كده كنت هزودها لو كان ده كان شاكك ان في خطأ، شاكك ان في خطأ او احتمالات الخطأ كنت هزودها، قال لك لا في اعتبارات خاصة كمان الغش. فالغش ليه طبيعة خاصة، فعلشان كده المعيار قال لك ايه؟ كده كده نفس الخطوات هتعملها، طلعت معك غش، طلعت معك اخطاء الرسالة، بس الغش عاوز اشوف حاجة زيادة ليه في الفايل، عاوز اشوف حاجة زيادة ليه هنا وزيادة هنا وزيادة هنا. تعال نقرأ في الكلام المكتوب ونحاول نفسر الكلام ده تاني، فهتلاقي ان هو سحب الغش رغم انه يقول لك دي هتلاقيها في معيار ودي في معيار ودي في معيار واستجابة في معيار، بس الغش قال لك غير ان انا كلمتك عنه كده كل ما تيجي سيرته بحط لك كلمة الغش في النص، لا انا عاوز الكلام ده اخد لك الثلاث خطوات دول في معيار الغش، ازاي تتفهم الغش، ازاي تحدد المخاطر للغش، وكمان ايه الحاجات التي يجب ان تراعيها زياده للغش، انما دي مش هقولها لك، ما انا قلتها لك قبل كده في المعايير الاخرى. اوكي طب احنا صفحه 8 يا جماعه، من كده عايز لما قلب سبورت ولا سبورت عايز لما قلب طيب. معيار المراجع المصري رقم 240 مسؤولية مراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القائمة المالية لتخفيض المشى كده المسؤولية المشى كده جنبها مكتوب 4 ماشي كده لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض. الله ده بيكلمني عن شفت بقولك ايه بيكلمني عن خطر المراجعة بصفة عامة، هو ده جزء من شغل الطبيعي، انت لقيت المخاطر عالية مكونين من خطر المراجعة عاليين، فلازم تقلل المكون التالت اللي انت تتحكم فيه اللي هو خطر ايه؟ خطر الاكتشاف. ده بصفه عامه، بس انا عاوز حته زياده المره دي بالايه؟ الغش. انا مش بكلمك عن خط مراجعه بصفه عامه النهارده، انا بكلمك انت عرفت ده بصفه عامه، بس انا عاوز حته زي الغش. فلتخفيض خطر المراجعه لمستوى منخفض نسبيا ينبغي على المراقب عند التخطيط واداء المراجعه ان ياخذ في اعتباره مخاطر التحريفات الهامه والمؤثره الناتجه عن الاخطاء والغش والتدليس القائمه، فدي مسؤوليه عامه، المسؤوليه العامه اللي خدناها من اول يوم عن الاخطاء والايه والغش، بس النهارده انا عاوز حته زياده للغش. طب ايش معنى الغش؟ هو ايه خصائص الغش واختلافه عن خصائص الغش واختلافه عن الخطا؟ وانا الكلام ده اصلا فاهمه من قبل كده، فانت جاي بتقول لي تاني ليه بتعيده لي الثلاث خطوات دول تاني عشان الغش؟ خصائص الغش والتدليس، قد تنشا التحريفات القائمه الاليه بسبب الغش او الخطا، ويكون عنصر الفاصل بين الغش والخطا هو اذا كان الفعل الاساسي الذي تسبب في تحريف قائمه اليه متعمدا ام غير متعمد، لو ده الفرق الوحيد، انما في الاخر هو رسم المصاريف سواء بالخطا ولا عن ولا متعمد، في الاخر ايه اللي حصل؟ خدت من قائمه الدخل وحطيتها على اصل، فالحاجه الوحيده الفرق في ايه؟ على اصل قائمه اليه في فرق؟ لو اصل قائمه اليه مفيش فرق، هو في الاخر قدامك ان في رسمله للتكاليف او رسمله للمصروفات ولم تتوفر فيها مترف. فالفرق الوحيد كان ايه؟ التعمد. واعرفه منين؟ ما انت مش تعرفه هنا، انت تعرفه من اول هنا. اتفقنا تمام؟ هتعرفه من اول ايه هو كان فيه اعتبارات بتقول الكلام ده. طب هتفرق معايا في ايه؟ خد بالك لو من التفاهم للمنشأة وطبيعتها والبيئة والرقابة الداخلية قلت ان المخاطر قليلة، قلت المخاطر قليلة، حددت المخاطر هتبقى تروح فين حضرتك؟ ناحية دي هتعمل ايه؟ اجراءات تحقق قليلة. حضرتك رغم عملت اجراءات تحقق قليلة فخدت عينة قليلة فحصتها طلع فيه مشكلة، طلع فيه مشكلة مش بس تجري وراها، لا ارجع تاني بقى هنا، هل فعلا المخاطر كانت قليلة؟ يعيد التفاهم تاني؟ لا مش يعيد التفاهم، ممكن تعيد المراجعة عملية واحدة، مش عايز ما انا خلصت الخطوة اللي فاتت مش هرجع لها تاني، مش تتابع، لا مش عايز مش هرجع لها تاني، هترجع تاني للمرحلة دي على الأقل إذا ما كانش هنا، إذا ما كانش هنا على الأقل هترجع المرحلة دي. فتحديد تقييم المخاطر بالنسبة لك لازم ترجع تقول إيه؟ عالية وزود إجراءاتك. هو أنت حضرتك كنت عامل حسابك إن أنت تاخد عينة 50 بدل ما تاخد عينة 100 ليه؟ عشان المخاطر هنا، فحصل ال 50 ما فحصلش ال 100، فحصل طب حصل ال 100 علشان أنت بتقول ما فيش مشكلة، اكتشفت مشكلة، هل تكمل 50 ولا ترجع تعدل شغلك؟ في اكتر من كده، انت مش في التفاهم، ده انت التفاهم بتقول ممكن يحصل ممكن ما يحصلش فبزود، لا ده انت متاكد انه ايه حصل بيحصل فمتاكد، فترجع تاني تعيد تقييم المخاطر وتروح هنا وتزود اجراءاتك، ما تكتفيش بال50 اللي انت تطلعهم دول، لا يعني هتزود العينه وتغير واحتمال تغير بعض الاجراءات اللي انت بتعملها. فالموضوع دايناميك يعني مش خطوه خلصتها وخلصنا منها مش هرجع لها تاني، لا ممكن ترجع تعيد تاني تقييم المخاطر اللي انت عملته. كنت عامل حسابك ان مفيش المخاطر عاليه بس نتيجه اخطاء، اكتشفت لا ان الخصائص بتاع الحاجه اللي انت بتلاقيها هي خصائص غش وليست خصائص خطا، بالمناقشه باي حاجه لقيت انها خصائص غش، فهترجع انت كده كده زودت اجراءاتك، فانت مش هتقدر تزود اكتر من كده، بس هتعمل ايه؟ الاعتبارات الخاصه في الغش عند تصميم اجراءاتك. فيشير مصطلح خطا الى تحريف غير متعمد في القوائم الماليه، اما يشير مصطلح الغش الى عمل متعمد يقوم به فرد او عده افراد من بين افراد الاداره واولئك المسؤولين عن الحوكمه او العاملين او الغير. يعني ايه الكلام ده؟ اوضح في السلايد اللي جنبها. في نوعين من الغش، حاجه اسمها غش الاداره وغش الافراد. مش فرق الفرد على فكره، ممكن يكون في الاداره برضه، بس الفرق في غش الافراد ايه؟ غش الفرد ان هو استفاد شخصيا، حط فلوس في جيبه اختلس، يعني انا اختلست مبلغ او صراحه عملت مصروف وهمي وحطيت فلوس في جيبي وجبت المستغلات، فده غش ايه؟ فرض. حتى لو الفرض ده اسمه اداره، مش معنى ان هو غش فرض ان هو مش علاقه بالاداره، فغش الفرض معناه انه حاجه زي الاختلاس او سرقه الاصول، دي اسمها غش افراد. اما غش الاداره ما حدش حط حاجه في جيبه انما جمله القوائم الماليه. يعني ايه؟ احنا متاكدين ان المصروف ده المفروض يرجع على قائمه الدخل، بس احنا عاوزين نكسب فشلناه من قائمه الدخل وحطيناه على الايه؟ على الميزانيه. حد حط حاجه في جيبه؟ حد حط حاجه في جيبه صح؟ فما فيش سرقه اصول، انما غيرنا في شكل القوائم الماليه لسبب ما. هتفرق في ايه معايا ان انا افرق بين الاثنين دول؟ الاعتبارات اللي هنا، هل تفهمك بيقول ان الغش لو حصل هو غش اداره ولا غش افراد؟ اول اثنين ايه؟ اول اثنين مع بعض، اول اثنين يبقى انا وقعت كده في المساواه، بحياتك تعتذر بقى. من تفهمك هتقول نوع الغش لو حصل نوعه ايه؟ هل هو غش اداره ولا غش افراد؟ لو المثال اللي قلت لك ان احنا عاوزين ناخد قروض واحنا مسجلين في البورصه وعاوزين السهم يطلع، ده لو غش حصل هيحصل غش اداره غش افراد؟ غش اداره. فطب فانت هتشك في ايه؟ ترجم الكلام ده، هو تقييم مخاطر هتترجمه لحساب، وحساب هتوصل لايه؟ وعلى التاكيد هتعمل ايه في اجراءاتك؟ هتزوده. دول عاوزين يكسبوا يبقى احتمال كبير هيزودوا الايرادات، يبقى شكيت في تاكيد في الايراد الوجود او الحدوث، والاحتمال تكون الايرادات المسجله لم تحدث. يبقى يوم ما هتزود اجراءاتك اوعى الاقي في الفايل بتاعك ان انت مزود لي اجراءاتك فيما يتعلق بالاكتمال. هم استحاله يكون عندهم ايراد وما يسجلوهوش، ده بالعكس ده بيسجلوا ايه؟ فانت يوم ما هتزود اجراءاتك هتعمل اجراءات بالاكتمال وهتعمل اجراءات لكذا، بس هتزود اجراءاتك فيما يتعلق بالايه؟ بالوجود او الحدوث في الايراد. وعلى المصروف هو عشان يكسبوا هدفه في الاخر يكسبوا يعملوا ايه؟ الاحتمال بقى يبقى عاوزين يقللوه، يبقى في احتمال يكون مصروف حصل ما تسجلش، يبقى هزود عليه الاحتمال. دول على طول في ايرادة المصروف. ايه تاني؟ زود اجراءاتك في الـ في الـ في الـ في, الـ في ما يتعلق بالحاجات بقى اللي قلنا ايه تسليم. الخطر بتاعها عالي بصفه عامه، التقديرات، الحسابات المعقده، الاطراف ذات العلاقه، الكلام ده تمام. فغش الاداره ويشار الغش الذي يكون به فرد او اكثر من اداره او هؤلاء مسؤولين على الحوكمه بصفته كاداره مش شك فرد، غش الافراد ويشار غش الذي يكون به فقط موظفين في المنشاه. الفرق يا جماعه بين التعريفين عشان ممكن بس يكون مش واضح، الفرق هنا مش هو وظيفته ايه، هو موظف صغير ولا اداره. غش الافراد يطلق الاختلاس، سرقه الاصول، الاستفاده الشخصيه. اما غش الاداره هو تلاعب القائمه الماليه لإظهار على غير حقيقتها برضه علشان هم ليهم استفاده شخصيه بس غير مباشر. وهناك نوعان من التحريفات المتعمده، اعداد تقارير ماليه مزيفه بتحريفات متعمده تتضمن حذف او اسقاط مبلغ او افصاحات في القائمه الماليه تضليل مستفيد القائمه الماليه، دي غالبا بتأمين دي اداره، او سرقه اصول المنشاه. لا غش العاملين، غش لا هو ده، هو غش الفرد ده غش الفرد. خطر الى ذهني ان حصل نوع من الاختلاف بالاتفاق مع الاداره في تخريج مثلا نوع من الاصول ثم بيعه بعد كده. لا يبقى ده غش افراد بس، اسمه برضه افراد مش اداره. لا حصل في تواصل غش افراد. الفرق بين الاثنين ايه؟ هل هو تلاعب في القائمه الماليه لاظهار غير حقيقتها فده غش اداره، غش افراد هو الاختلاس او الاستفاده الشخصيه المباشره. طيب الغش عشان يحصل لازم يبقى فيه مكونات، اللي في الصفحه اللي بعديها. يرتبط الغش والتدليس بدافع او ضغط، حاجه بتحفزك دافع او ضغط. ده واحد، في ثلاث اضلاع، في ثلاث اضلاع على الغش. دافع او ضغط يؤدي لارتكاب الغش مع وجود فرصه سانحه، ده الضلع الثاني. واطفاء المنطقيه او بيحللها لنفسه زي ما بنقول، يعني المنطقيه على الفعل ده بيبررها لنفسه. يبقى دول الثلاث اضلاع بتوع الغش. لو ضلع نقص مش هيحصل غش. يعني احنا عاوزين نطلع كسبانين، عاوزين نطلع كسبانين. فانا عندي ليه هنطلع كسبانين؟ عشان لازم المساهمين لو خسرنا مش عارف يعملوا ايه، ولا الخسارة هتتجاوز نصف رأس المال، ولا هنتشطب من البورصة ولا البنك، فاحنا كده في ايه ضغط. بس مفيش فرص، ده هو الايراد بتاعنا محدد، يعني مفيهوش اي نوع من التقديرات. فاتورة بتطلع شهرية لتقديم خدمات معينة ملاش حل. تكاليف والتكاليف تكاليف مثلا، فما عندوش فرصه. يعني لازم يكون ايه، في فرصه، في حتت كده بتزود في فوق، وفي حاجات فرصتها اعلى من حاجات. عندك بقى مخصصات، كلام عاوز نكسب السنه دي نعمل ايه؟ هنقلل مخصصات. ده مش بس كده، ده نرد المخصصات المكونه السنه اللي فاتت. يعني في المخصصات، وهيقعد مع مراقب الحسابات وهيقنعه. هو احنا اور الدنيا زي ما اقنعك السنه اللي فاتت ان الراجل ما بيسددش وعاوز تعمل مخصص دي مشكوك في تحصيلها، ثاني بيقنعك ان هو اهو سدد 8 بيقنعك لانه كله ايه تقديرات. فقد تقتنع، انما لو حياتك عامل تفاهم وعارف ان في اعتبارات للغش، فانت محتاج، فاكر قلنا المره اللي فاتت نوع الادله هيبقى ايه؟ هتحتاج ادله ايه؟ اقوى، ذات ايه، ذات مصداقيه اعلى، تبقى كل مؤيده بمستندات اكتر منها نقاش. فنوع الادله بتاعك مختلف لان انت عندك نوع الاخطاء، نوع المخاطر مختلف. طيب يرتبط الغش والتدليس بدافع او ضغط يؤدي لارتكاب الغش مع وجود فرصه صالحه لعمل ذلك واطفاء المنطقيه على ذلك. غالبا هتكتشف ده منين حضرتك؟ التفاهم. انت في التفاهم لقيت ان الاضلاع دي موجوده، الاضلاع دي موجوده، فحضرتك هتقول ان مخاطر عاليه نتيجه غش. صمم بقى اجراءاتك. طيب والله الكلام ده غالبا حتى الان محتاجين برضو نبص على اجراءات الرقابه الداخليه او الناس مسؤولين عن الحوكمه. احتمال انا عندي حاجه بتشير ان الغش ممكن يحصل، بس يمكن يكون في حاجه تقلل الفرص دي شويه. مسؤوليه المسؤولين عن الحوكمه والاداره، المسؤوليه الاساسيه لمنع اكتشاف الغش والتدليس، ايجاد بيئه امينه وسلوك اخلاقي، وضع نظام رقابه داخليه والحفاظ عليه، ايجاد بيئه رقابيه مناسبه. والكلام ده برضه تعرفه منين؟ التفاهم. فاكر المعاد بتاع تفاهم المنشاه وضعت، هو المعاد هنا قال لك تفاهم الرقابه الداخليه ولا قال لك تفاهم اجراءات الرقابه الداخليه؟ المعنى ليه؟ نظام الرقابة ولا إجراءات الرقابة؟ قبل الرقابة ها؟ لأن الرقابة تفاهم الرقابة الداخلية. يعني إيه يعني مش يعني الخمس مكونات بتوع الرقابة الداخلية؟ إيه الخمس مكونات بتوع الرقابة الداخلية؟ بيئة الرقابة تقييم المخاطر تقييم المخاطر نظام معلومات أنشطة الرقابة أنشطة الرقابة المتابعة طبعا والأنشطة الرقابية أنا وزني الأنشطة الرقابية جربت وزني الأنشطة الرقابية فهل المعنى قال لك تفهم الأنشطة الرقابية ولا قال تفهم الرقابة الداخلية؟ يعني الأنشطة يعني للأسف إحنا حتى بنضيع وقتنا كتير قوي فين؟ في الأنشطة الرقابية وبنهمل الأربعة التانيين. شوف بقى الغش كله جاي منين أكتر؟ من البيئة. جاي من البيئة جاي من الأربع مكونات يعني جاي من المكونات التانية طبعا إلى جانب أنشطة الرقابة. فأنشطة الرقابة لوحدها لما تقعد تاخدني سايكل وتقعد تست تمسكني رياضة رقابة ووريني كده الإمضاءات ووريني مش عارف إيه وبيئة الرقابة ضايعة مش هينفع المسؤولين لأن المسؤولية الأساسية لما أنا الأخطاء والغش جاي منين؟ المسؤولين نفسهم فبيئة الرقابة فقال لك مسؤوليات المسؤولية على الحوكمة المسؤولية الأساسية لما أنا أكتشف الأخطاء والغش إيجاد بيئة أمينة وسلوك أخلاقي موجودة تحت أي مكون من الرقابة الداخلية دي. بيئة الرقابة احنا عندنا خمس مكونات رقابة داخلية بيئة الرقابة مش كده والأنشطة الرقابية والمتابعة وتقييم المخاطر ونظام معلومات تحت بيئة الرقابة بيقول لك ان في النظام الأخلاقي والكود اوف كوندكت وان الناس تشتغل كويس وان الحاجة تتعمل صح دي كلها تحت بيئة الرقابة دي بتون هقول لك ده المسج اللي بتوصلها الإدارة العليا للناس اعمل الحاجة صح اعملها بطريقة صحيحة لازم يكون عندنا اخلاق مش عارف ايه ما ينفعش نعمل كذا فلو ده التون اللي فوق من الناس حتى لو هنخسر لازم نعمل حاجة بطريقة صحيحة فده التون من مجلس ادارة صيغة الحوكمة يبقى ده التون او دي الرسالة اللي بتوجهها الادارة للمدير المالي هيحاول يزور ليه ولا يعمل ايه مش هو فرق ما هتخسر هتكسب بس كان اللي فوق بيقولوا له اعمل حاجة صح ده اللي هو بيئة أمينة وسلوك أخلاقي ووضع نظام الرقابة الداخلية والحفاظ عليه وإيجاد بيئة رقابية مناسبة. طيب المشكلة يا جماعة فالكلام ده برضو من تفهمك عرفت إن الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش من تفهمك ليه الرقابة الله يعني في حتة متأصل هتديني الفرص والبيئة وظروف الشركة والقائمة المالية بتاعتها والإجراءات التحليلية اللي بعملها هنا وكمان في الرقابة الداخلية اديتك انديكيشن هل هيحصل غش مش هيحصل غش ولو وهل الاداره بتحاول تمنعه ولا بتحاول ولا ما بتحاولش تمنعه. المحددات المتاصله لعمليه المراجعه في سياق الغش والتدليس خطر عدم اكتشاف تحريف هام مؤثر ناتج عن الغش اكبر من خطر عدم اكتشاف تحريف هام مؤثر ناتج عن الخطا صح؟ مش كده؟ هو كده كده هتزود اجراءات عاوز تقلل خطر عدم الاكتشاف بس عاوز تقلله عاوز تعمل فيه شغل اكتر يبقى في حاجه هتعملها اكتر ها؟ خطر عدم اكتشاف المراقب للتحريفات الهامة المؤثرة الناتجة عن غش المديرين أكبر من تلك الناتجة عن غش العاملين. مشكلة يا جماعة غش الإدارة غالبا هيبقى على رقم مؤثر في القوانين. استحالة يبقى في غش إدارة برقم غير مؤثر. يعني تفتكر هي الإدارة عاوزة تمنع غش الإدارة هو إيه؟ التلاعب في القوانين الإدارة بطريقة تفتكر يلعب في رقم صغير ما هو لعب في رقم صغير. القوائم المالية برضو هل هتتغير؟ فغالبا هو او مش غالبا هو اكيد غش الاداره اللي هو التلاعب في القوائم الماليه لازم هيكون ايه بطبيعته كده هيكون رقمه كبير واكتر من واحد مشترك فيه يعني مش واحد بس مشترك فيه المفروض يكون معاهم حاجه تصير ملك تصير على طول خطوات تصير حسب التسعير حسب التسعير كل حد يبقى رقم كبير يبقى عاوز عليه مصاريف ولا مش خاص عشان شركه معنيه هو كده كده غش الإدارة باي ديفولت كده كبير رقم كبير لأن أصلا تعريف غش الإدارة إيه؟ عاوزين يغيروا في حاجة علشان تطلع قوائم مالية بطريقة أوحش أو أحسن من صورتها فاستحالة نلعب في رقم صغير لو لعب رقم صغير اللي هيحصل؟ ولا حاجة حصلت إنما الاختلاس ممكن يكون رقم ممكن يكون رقم صغير ممكن يكون رقم كبير يعني ممكن كده ممكن كده إنما غش الإدارة أكيد مؤثر على القوائم المالية متفقين يا جماعة؟ ومع هذا لا يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام مؤثر في قائمة مالية ناتج عن غش او تدليس في حد ذاته على فشل في التزام بمعايير المراجعة المصرية. شفت هو بيقول لك هنا يبقى هل مراقب الحسابات مسؤول عن اكتشاف الغش؟ النص بيقول لك ايه؟ ومع هذا لا يدل الاكتشاف اللاحق لتحريف هام يعني انا خلصت مراجعتي وقلت من الدنيا تمام وطلعت تقرير نظيف، هم بعد كده كشفوا ان في غش، هل اسال؟ مش بالضروره يطلع عندي مشكله لو انا اثبتت ان انا عملت الثلاث خطوات دول تمام. مسؤوليه مراقب الحسابات، لا يمكن للمراقب الحصول على تاكد حاسم ان هو استلم اكتشاف التحريفات الهامه والثانيه في القائمه بسبب، استحاله تقول لي ان انت هتدي تاكيد مطلق، ده ما هتدي تاكيد ايه؟ مقبول، تاكيد معقول لاستخدام الحكم الشخصي. مين اللي بيراجع برضه؟ شخص. يعني ما تقدرش تقول ان هو هتكتشف استخدام العينه، هاتك ما بتفحص 100%. المتحددات المحددات المتاصله للرقابه الداخليه والكتيبه ديت مراجعه متاحه مقنعه اكثر منها حاسمه، دول السبب ان انت استحاله تدي راي قاضي. بس لازم عندك شك مهني في جميع المراحل، قال لك لازم تحافظ على الشك مهني في جميع مراحل، مش لما تكتشف اكتشفت خطا اكتشفت غلط غلطه مش هقول خطا ولا شفت مشكله في تحريف، ما تفترضش دايما ان هو ايه، ولا تفترض دايما ان هو نتيجه غش، ولا تفترض دايما ان هو نتيجه حسني ولا غش ولا خطا. اكتشفت في مؤشرات يبقى كده غش، انما مفيش مؤشرات يبقى مش بالضروره يكون غش. ده فكره الشك المهني، ولا الناس دي اكيد تمام ولا الناس دي اكيد حرامين. الشك المهني هو نمط في التصرف يتضمن عقليه متساهله، ادم بيقعد يسال نفسه هو الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، انا اكتشفت مشكله، هل المشكله دي نتيجه اخطاء ولا غش، ولا تاخدها على طول كده انها غش وتاخدها على طول انها خطا. فاقول لك ايه، هي دي حاجه مايند سيت او يعني حاجه في عقليه المراجعه. الشك المهني هو نمط في التصرف يتضمن عقليه متساهله كما يتضمن تقييم حذر لأدلة المراجعة، أدلة اللي أنت جبتها دي بتقول في غش ولا مفيش. يتطلب الشك المهني تساؤلا مستمرا عما إذا كانت المعلومات وأدلة المراجعة اللي تم الحصول عليها ترجح وجود تحريف فهم مؤثر ناتج عن الغش ولا، يعني اللي أنت بتغلطات اللي بتلاقي دي في حاجة بتقول إن في غش، يعني جميع المصادفات اللي أنت بعتها اللي جت مش مطبقة كلها بتاعة الناس اللي بعنا لها يوم 1/2/12. ما تاخدهاش كده تقول خطا وعممه تماما، لا تعالى ثانيه واحده، ايه ده في حاجه شك مهني، ايه ده في حاجه مشتركه ما بين كل الحاجات اللي جت مش طبقه ولا يبقى احتمال هنا يكون في ايه؟ مش تمام؟ كده يا جماعه؟ مين تقول ايه؟ بس جيت وقت غير مناسب يعمل لي فيها وكيل نيابه، بس في نفس الوقت اقول له دي ناس اكيد طيبه يا عم الغلطه، وتقول لك لا ده اكيد مش قصدين ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده. وينبغي على المراقب الحفاظ على اسلوب الشك المهني طوال عمليه المراجعه، يعني شايف زي ما قلت لك ايه من هنا لهنا، يعني انت ما لقيتش هنا بس حضرتك لما بناء على الاجراءات اكتشفت ارجع تاني، يبقى طول ما انت شغال في شك مهني لإمكانيته كل تحريف فهم ومؤثر ناتج عن الغش، وذلك على الرغم من خبرة المراقب السابقة مع المنشأة فيما يتعلق بأمانة وهزات الإدارة ولبس الحكام. عمري ما اكتشفت عليهم حاجة، بس ده مش معناه إن هما استحالة يعملوا غش. نادراً ما سلامة المساعدات، نادراً ما تشمل عملية المراجعة، ودي أحد الحاجات لو أنا حاجة أحط خمس أسباب فوق لعدم اكتشاف الغش كله بدل الأربعة اللي استغلف فيها، أحط دي كمان. انت مش خبير في سلامه المستندات، يعني انت ممكن يجي لك مستند مضروب، هتعرف منين فحضرتك مش خبير في التزوير. نادرا ما تشمل عمليه المراجعه التي تم ادائها طبقا لمعايير المراجعه المصريه تقييم سلامه المستندات، ولكن على المراجع ان ياخذ في اعتباره اثناء المراجعه مصداقيه المعلومات التي سيستخدمها كادله للمراجعه، وتضمن ذلك مراعاه عناصر الرقابه الداخليه والحفاظ عليها مدى الامكان. حاجات النظري بقى، المناقشة ما بين أعضاء فريق العمل. هي نظر شكلها نظر، بس بجد هي دي الأسلوب العملي لاكتشاف الغش. تقراها في المعيار وتعديها. طبعا في بعض المكاتب حاطة الكلام ده ضمن خطوات العمل بتاعتها. يعني انت لازم يعني مثلا طبعا المكاتب اغلب المكاتب بتعمل كده, بس مثلا احنا عندنا خطوه بيقول لك ايه لازم نعمل ايه يعني بلاننج ميتنج, نقعد كده اجتماع ونقعد نتكلم هو لو في حاجه غلط في الشركه, بس برضو مش بنتكلم عن حاجه خياليه بناء على التفاهم ده, ولو في حاجه غلط ممكن تحصل غلط في ايه, ايه المخاطر اللي تكون موجوده وكانها تناقل للايه للخبرات. فبيقعدوا يعملوا برين ستورمنج كده مع بعض او يعني بيسموه فحص عصف ذهني. عصف ذهني حضرتك مركز في احد الحاجات اللي انتوا في الشغل اصلا بيها بنقعد مع بعض نتكلم عن فرص وقوع الغش. انا بقولش ان في غش اكيد وما بقولش ان مفيش غش, بس احنا قاعدين مع بعض لو حاجه حصلت في الشركه دي بناء على الايريا اللي انت ماسكها والحاجه اللي انت ماسكها واللي انا ماسكها لو حصل غش ممكن يحصل ازاي. فالمناقشه بين اعضاء فريق العمل, ينبغي على اعضاء فريق العمل مناقشه امكانيه عرض القائمه الماليه الخاصه بالمنشاه لتحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش او التدليس, وعلى الشريك المسؤول تحليل هو ينبغي ابلاغ اعضاء فريق العمل غير المشتركين في المناقشه, واجب توثيق الاجتماعات تم بهذه المناقشه. لازم نقعد مع بعض ونتكلم. هو على فكره في الاجتماع ده مش بنتكلم بس على الغش, يعني بنقعد نتكلم هل احنا استخدمنا الاسلوب الصحيح لتقييم الاماني نسبيه ولا لا, ايه الحسابات المهمه في الشركه, ايه مش عارف ايه النتائج اللي هنعمل ايه, ايه الحاجات اللي هنخش فيها رقابه داخليه وايه الحاجات اللي هنعتمد فيها على اداره التحقق. بس من اهم الحاجات اللي لازم الاقيها في الفايل بتاعك ان هو كان في اجتماع ما بين اعضاء فريق العمل بيقولوا ايه اللي هو ايه بيسموه وكل جورم, هو ايه اللي ممكن يحصل غلط في الشركه, خاصة ان بيبقى في توزيع العمل, توزيع العمل عمليه المراجعه نفسها بيبقى حتى لو عملت توزيع هو خبراتنا بناء على الشركه دي بناء على البيئه دي بناء على اللي انتوا شفتها في التفاهم حتى الان, ها ايه اللي ممكن يحصل غلط في الشركه دي. ما بقولش انه حصل غلط بس بقول ايه اللي ممكن. فحضرتك بقى بعد الاجتماع ده لما قلنا الشركه دي عندها مشاكل ماليه وعاوز يطلع كسبانه, حضرتك اللي بيراجع الايراد طالما حط الكلام ده في باله وهو بيراجع بقى هيبقى شكل مراجعته مختلفه حتى لو الاجراءات سليمه واحده, حتى لو الاجراءات واحده بس هيبقى ايه بيبص لها نمينا عنده الشك المهني او صحينا عنده حاجه كده نتيجه المناقشه اللي احنا عملناها. مين اياق مين اعضاء احنا لا فريق العمل بس فريق العمل يعني فريق العمل كله من اول الشريك يعني لا هو المفروض ان الشريك مجموعه العمل بتاعه الشغلانه دي الشريك المدير والستاف بتوع الشغلانه في بعض انواع العمليات بتحتاج خبير يعني بتحتاج خبير بيبقى في اثنين شركاء عليها شريك اسمه شريك المسؤول عن العمليه حاجه اسمها شريك بتاع كواليتي فبيحضر بقى كمان ورا وبيتاكد ان احنا غطينا كل حاجه. هنعمل ايه في المناقشه دي؟ عاده تتضمن المناقشه الاتي تبادل الافكار بين فريق العمل الممارسات التي تقوم بها الاداره في التحكم في الارباح. هم ازاي هو ممكن يعملوا ايه عشان يزودوا الارباح او يقللوا الارباح؟ بقول لك اللي بيراجع حساب هياخد باله مش ساعات يا عم انت بتسيبك من المكتوب ده خالص. انا وانا في شركه اكتشفت مشكله جيت قعدت مع الراجل اللي جنبي في المكتب فبحكي له هو كان عمره ما بياخد باله منها بعد كده لما بينزل الشركه بيبص عليها مش بتحصل. هو ده اللي احنا عاوزينه بس مش عاوزينه بالصدفه عاوزينه في كل شغلانه في كل شغلانه هنشتغلها في كل عمليه مراجعه الناس تتبادل الافكار دي وكانها تبادل خبرات بتنمي عند الناس الشك المهني. العوامل يبقى ايه اللي ممكن ايه الممارسات اللي ممكن تعملها الشركه علشان تتحكم في الارباح. العوامل الخارجيه والداخليه المعروفه التي تمثل ضغط على الاداره او غيرها لاكتشاف الغش من اللي تفاهم انت كنت ماسك حاجه وانت ماسك حاجه او كل واحد عامل حته في التفاهم هو هل لقيت من التفاهم بتاعك ضغوط او فرص او محفزات للغش ولا وكان شكلها عامل ازاي وبتاعت اداره ولا بتاعت هو انا في غش اداره وغش عاملين. دراسه اي تغيرات غير عاديه او غير مفسره في سلوك الاداره او العاملين واسلوب معاشي. لا بتكلم على سلوك الافراد يعني لو بان عليه اثار مش نظري سلوك الافراد ده مش نظري بس انا واجهنا قصه غش يعني ابتدينا نشك فيها من سلوك الافراد حتى من تغير اسلوب معيشه الراجل ده. مزار بين عليه نعم. مزار الصراء انت عارفه بقالك 3 سنين فجأة ظهر عليه فجأة مزار الصراء وفجأة سخينة واصلا كان ها واحنا قلنا ان مفيش ولا بيقول تشك من ان في حاجة شكلها احنا هناخد بقى الناس جادة ده حتى هنا ما قلتلكش زود اجراءات لان انت هنا كده كده عامل ايه مزود اللي مزود اجراءات بس في اعتبارات خاصة وانت شكلها متفقين يا جماعة؟ هو الكلام مش نظري شكلا نظري بس هو ده فعلا اللي مفروض تعمله علشان تكتشف الغش احنا ساعات بنعملها بس بنعملها غير موثقة رغم ان احنا كانت حاجة يقول لك ايه؟ توثيق غير موثقة المدير قبل ما الناس تنزل يقول له ايه؟ خد بالك الشركة دي السنة دي مش مظبطة ومش عارف ايه من فخد بالك الحساب ده خسر يعني هو عمل القصة دي بس عملها من وجهة نظر واحدة من دماغه فالمفروض الكلام ده موثق وفي اتباع اتفضل النقطة اللي حضرتك بتشرحها دي هي أحد المتطلبات الأساسية لجودة ملف المراجعة عند العميل من خلال فحص الهيئة العامة للرقابة دي نقطة صريحة وواضحة لازم تتوفر في ملف المراجعة وجود مذكرات المناقشة أو مذكرات التشاور على الموضوعات الهامة الموجودة في القانون مظبوط لازم الجزء الأساسي هو معايير اهي يعني بس الرقابة هتجيب منين؟ هات الرقابة هتجيب منين؟ معايير فالمعيار بيقول لك لازم يبقى فيه الكلام ده في الفايل بتاعك طيب كمان تشمل ايه؟ التأكيد على أهمية الحفاظ على حالة ذهنية جيدة طوال عملية المراجعة اتفضل الراجل الاتباش موضوع مراجع في موجود البيوت اللي هي بتعتمد على التأكيد تمام مش كله بس يعني أساسا مفيش انا بقى ايه اراجع البنود 100% كل اللغة المخصصات كل البنود بس تعتمد على التأجيلات طب حضرتك عندها حتى بنسبة 100% مفيش في الغش اراجع البنود دي مراجعة وازود المجال طب لو مفيش اعتبارات مفيش اعتبارات للغش هو في شركة فيش تأجيلات؟ لا مفيش اذا البيت راجع من البنود دي احنا متفقين ان التقديرات هي التقديرات جزء اساسي صانع الاخطاء او للغش متفقين وموجوده في كل الشركات ولا في شركه مش تقديرات بس في شركه بيبقى فيها تقديرات اكتر من يعني في حاجه في شركات بيبقى التقديرات فيها تؤثر كتير تؤثر على القائمه الماليه وفي شركات التقديرات فيها مش حاجه رهيبه فبالتالي هو لو رجعنا معايا التقديرات هلك في حسب نسبه 100% لا نسبه عاليه على هو مش فكره ماهيش فكره حجم العينه هي فكره شك مهني وتراجعها ازاي وتنزل ما هو ده اللي اعتبرات زياده للغش اللي هنقولها دلوقتي انا مش بقول ان الكلام مش مظبوط ان هو مظبوط بس هو بقول ان هو ايه لا طبيعي لازم طالما هو اصلا قلنا لو بس ده ضلع من اضلاع الغش وليس الضلع الوحيد هو ده ضلع اللي هو ايه وجود ايه فرص بس هل في حافز ولا خط ولا الاول هو فوق الفرص ولو عندنا حافز ولا خط وفي فرص نتيجه وجود ايه اللي حسابات فيها تقديرات حسابات معقده بس الحافز ممكن يخلق فرص ولا يبقى ده عايز طبعا عندي حق انا نفسي اسرق بس انا شغال في الارشيف يعني ده يعمل لي فرص ايه ان شاء الله هسرق فايلين وانا مروح ايه اللي هيحصل يعني فانا عندي حافز ما تقلقش بس انا شغال في الارشيف اعمل ايه يعني ما عنديش فرصه بس انا بجيب الفرصه بس فالحافز ما يغلقش فرصه ايوه والله هتشرف ارشيف تاني ولا لا ايوه التاكيد على اهميه الحفاظ على حاله ذهنيه جيده طوال عمليه المراجعه دراسه انواع الظروف التي لو صادفت شفت عمال اقول لك ايه بنمي لك خبرتك واحنا قاعدين بنتناقش انا شفت حاله وانت شفت حاله بعد المناقشه بقيت انا شفت حالتين وانت شفت حالتين لان انا اديتك فكره وانت اديتني فكره دراسه انواع الظروف التي لو صادفت المراقب قد تشير الى احتمال وجود غش او تبليغ ما اذا كانت بعض انواع اجراءات المراجعه اكثر فعاليه من غيرها دراسة أي دعاوى بالغش والتدليس يكشفها المراقب دراسة خطر تجاوزات إدارة الرقابة الداخلية. أنت فهمنا الرقابة الداخلية هل دايما ما أحد عيوب الرقابة الداخلية إن هو تجاوزات الإدارة. وده عيب؟ لا مش ده عيب هو ما قدرش يقول عيب هو يسميه محددات لقدرة الرقابة الداخلية. طيب إجراءات تقييم المخاطر يعني كل ده خدناه في اعتبارنا في التفاهم مسلما إجراءات تقييم المخاطر. ان راعينا الغش واحنا بنرفع وهنراعيه كمان واحنا بنعمل ايه التقييم وهنراعيه حالا واحنا بنطلع كمان اللي بنعمل اجراءات بتاعتنا فهو موجود في كل الخطوات زمان اجراءات تقييم المخاطر عمل استفسارات من الاداره المسؤوليه عن الحوكمه وغيرها من داخل المنشات استفسارات موجوده دايما دراسه امكانيه وجود خطر او اكثر مخاطر غش والتدليس من اجراءاتك التحليليه دراسه اي نسب او مؤشرات غير عاديه او غير متوقعه يتم تحديدها عند الاجراءات التحليليه ودي حصلت برضه معايا شخصيا شركه كل سنه مجمل الربح بتاعها يعني 30 مثلا لقيناها بقى 60 لوحده مش كفايه يعني ده طبعا ايه ازود شويه عندك انا وورد بس كان من تفاهم الشركه وطبيعتها ومش عارف ايه السنه دي يا جماعه عاوزين نخلص بدري عشان في ناس مستنيه قوائم ماليه علشان احتمال نبيع جزء من الشركه بتفاهم للطبيعه ومش عارف ايه ما الشركه عاوزه ايه عشان احنا محتاجين تمويل وراجل يخش يمول ومجمل الربح من التجارات التحليليه بتاعتك لقيناه زاد هو ده طبيعي ما بنقولش انه اكيد في غش ما بنقولش انه اكيد في غش بس ايه لازم تعمل حاجات تعمل حته زياده علشان خاطر مش تعرف في غش طيب دراسة أي نسب أو مشروعات كامل الإجراءات التحليلية دراسة باقي المعلومات التي قد تفيد في تحديد مخاطر التحليل في الأهم مؤثر الناتج على الغش على المراقب القيام بعمل استفسارات مع الإدارة وأعضاء المراجعة الداخلية وغيرها من داخل المنشأة إذا كان ملائما إذا كان لديهم أي خلفية عملية غش حقيقية أو مشتبه في حدوثها ومحتمل باختصار ده حتى عشان غش الأفراد هو أنتم اكتشفتوا غش السنة دي ولا ما اكتشفتوش؟ هيقول لك لا ما اكتشفناش مفيش حاجة اسمها كتاب الإقرار كتاب الترسيب احد البنود الاساسيه اللي في خطاب الدراسات بتاعه الاداره ان هو ايه ان انتوا ان احنا ادينا لكم يعني القضية على ان احنا ادينا لكم جميع حالات الغش او لا توجد حالات غش داخل مشاهده فالاستفسارات زي ما اتفقنا اي حاجه هتاخدها من استفسار هتنسقها ازاي عوامل الغش والتدليس الرغبه في تحقيق توقعات الغير الحصول على تمويل اضافي في حقوق الملكيه الشركه عندها مشاكل ماليه عايزه تحصل على تمويل اضافي ده اعتبار غش على طول تنور عندي مش اكيد في غش بس وارد انه يحصل الرغبه في الحصول على مكافئات هائله في حاله الوفاء بتحقيق ارباح سابقه تقدر من ضمن الاسئله اللي احنا بنسالها هنا في تفهم انشاء طبيعتها من ضمن الاسئله بنسالها هو المكافئات الاداره كيف يتم تحديدها لو لقيناها نسبة من الأرباح لو نسبة من الأرباح إذا تجاوز خصوصا إذا تجاوزت نسبة معينة فده مؤشر على احتمال ما بقولش في غش احتمال وجود غش أو في حافز في حافز بيئة الرقابة غير فعال الرقابة مش ما بتكلمش الرقابة الداخلية كلها كمان بيئة الرقابة اللي هي أول مكون بيئة الرقابة اللي فيها ايه؟ ده الإدارة العليا اللي بتقول للناس يشتغلوا صح ويشتغلوا مش عارف ايه؟ بايظة. العلاقة غير عادية وغير متوقعة وأي معلومات أخرى، أي علاقات غير عادية وغير متوقعة. طبعاً بس دي غالبتها دي غالبتها لما تعرف المعلومة بتاعتها حاجات ثانية دي غالبتها كلها رايحة أكتر من ناحية ايه؟ غش الإدارة. حاجة ثانية رايحة ناحية غش الافراد على اي حاجه بتقول اي حاجه ازاي ايه مرد فعل اذا لقيت غش تعمل ايه اذا لقيت احتمالات غش كيف ازاي تقيم المخاطر الناتجه عن الغش وايه مصادر تقييمك او اكتشفت ان في من مصادر تقييمك لقيت ان في احتمالات غش تعمل ايه؟ هو يعني ايه شكل مهني؟ كل دي اسئله ممكن تتسال عنها. اي حاجه من دول ينفع تسال عنها. ما عدا مهم. المعايير يعني اللي مشهوره في اللي مشهوره اصلا في الحياه. يعني ده من لما حد بيجي يبص على الفايل بتاعك يقول لك هو انت عملت ايه غش؟ انت عملت ايه غش ثلاث مراحل دول؟ لك وريني عملت ايه في التفاهم وريني عملت ايه حتى في المراجعه بتاعت الملف تحت لسه تحت الحصه 11 تحديد المخاطر الحاجات الهامه المؤثره الناتجه عن غش التدليس تحديد مخاطر غش عن طريق دراسه المعلومات تم الحصول عليها من خلال اجراءات وتقييم المخاطر ورصد فئات المعاملات ورصد الحسابات ورصد الحاجات العاديه. يمكن برضو تفهمك العالي يطلع لك حاجات الغش. ربط مخاطر الغش تم تحديدها بما يمكن ان يحدث من خطا على مستوى التاكيد. يعني لما تطلع لي في خطر ما تقوليش الخطر عالي في المخزون، ايوه في اي تاكيد، او الخطر عالي في الايرادات، توصل بدرجه ايه في التفاهم بتاعك لدرجه التاكيد. لان انت ما ينفعش تقول لي انا شاكك ان الايرادات هتبقى اعلى ما يجب وفي نفس الوقت اقل ما يجب. هو يا كده يا كده، ما هو يا اما عاوزين يزودوا ايراداتهم يا اما يقللوا ايراداتهم. فحضرتك ما ينفعش تقول لي ان في الفايل بتاعك او حتى سالك حتى في الامتحان تقول لي ان انا هزود اجراءاتي في الوجود وفي الاكتمال. ده ازاي يعني؟ ما هو يا لو نتيجه غش، ما هو المشكله يا وجود يا اكتمال، الاثنين عكس بعض. واحد بيؤدي الى ايرادات اكتر ما يجب، واحد بيؤدي الى ايرادات اقل ما يجب. وانت شاكك في ايه؟ من اعتبارات التفاهم اللي انت لقيتها. انا بقولش انت مش تراجع تاكيد، بس بقول ان انت هتركز على اي تاكيد فيما يتعلق بالغش. دراسه القيمه المتوقعه للتحريفات المحتمله بما في ذلك امكانيه ان يؤدي الخطر لحدوث تحريفات متعدده واحتمالات حدوث اخرى. من ضمن الحاجات يا جماعه اللي هتلاقيها موجوده بعض الامثله اللي موجوده يقول لك مسؤولين غير ماليين يتدخلوا في المحاسبه. حياتك بتراجع كده شركه مولاك وبعدين بتتكلم في معالجه محاسبيه تقول لهم ايوه يعني ازاي؟ يقول لك لا ده الباشمهندس الاولاني. تقول له اسمه ايه؟ باشمهندس. باشمهندس ايه اللي يتكلم في معالجه محاسبيه؟ تفتكر باشمهندس يسيب الهندسه ويخش يتكلم معاك في القائمه ليه؟ يبقى عاوز عشان يطلع صح؟ ولا عاوز يوصلها لحاجه معينه؟ فبيقول لك تدخل الغير ماليين في القوائم الماليه ده على طول ما بتلاقيهوش موجود. موجود. صاحب الشركه اللي هو اصلا مش محاسب وتلاقيه حاطط مناخيره معاك في القوائم الماليه، يبقى ده عاوز ايه؟ هو تدخل المالي في القوائم الماليه ده احد المؤشرات اللي بتقول لك ان في غش. ما بيقولش ان في غش بس بيقول ان في احتمال الغش وارد. هو غير مالي بقى يبقى خطر. لا هو خطر مش بقول لك ان هو كده كده في مشكله، بس هو غير مالي هيسيب شغلته ليه ويخش يتكلم معاك في قائمه ليه؟ عشان ايه؟ عايز يدير اربعه او جزء هدف معين. يعني مثلا ممكن يكون ما بقولش ان اكيد في، يعني يا جماعه ما بقولش اكيد في غش، بس هل ده مش مؤشر ان احتمال يحصل؟ ما احنا قلناش ان اكيد في غش. طيب بص بقى يا استاذ، هتقول لي اصل انا ما لقيتش مؤشرات، لقيت مؤشرات نصدقك. ما انت عملت تفاهم كويس وتمام، بس كده كده حاجه كده بيسموها يعني باي ديفولت كده لازم تكون موجوده في غش في الايرادات. الا اذا ثبت العكس. ده المعيار يقول كده. يعني حضرتك كده من تفهمك تفهم المنشاه وطبيعتها والبيئه والرقابه الداخليه، لو لقيت ان مفيش اي اعتبارات مفيش اي مؤشرات للغش، المينيمم تلاقي ايه؟ ايراد. الا اذا ثبت العكس. ثانيه يعني حضرتك لازم الاقي في الفايل عندك ان انت مطلع مؤشرات للغش في الايه؟ في الايراد. الا اذا اثبت العكس، يعني لو مجرد الفايل ما فيهوش ده غلط. لان المعيار بيقول لك في، انا المعيار بيقول لي في الغش في الايراد. المعيار بيقول كده في غش في الايراد سواء اعلى او اقل، بس في غش في الايراد. يبقى لازم في الفايل بتاعك علشان تقول ان مفيش غش في الايراد وبالتالي ما عملتلوش اجراءات مخصوص، لازم تقول لي منين مش التفاهم بيطلع مؤشرات. المره دي التفاهم علشان ايه؟ تنفي عدم وجود غش او تنفي غش في الايه؟ في الايراد. يعني معايا بيقول لك انا متاكد ان في حاجه في الايراد الا اذا ثبت العكس. متفقين؟ متهم حتى تثبت براءته. غالبا ما تنتج تحريفات الايام المؤثره الناتجه عن اعداد تقارير ماليه مزيفه في من تضخيم الايرادات على سبيل المثال من خلال اعتراف المبكر بايرادات او تسجيل ايرادات وهميه او تخفيض الايرادات على سبيل المثال من خلال ترحيل الايرادات الى فتره لاحقه دون وجود سبب، يعني ما يزودوه يا ما يقللوه. متفقين يا جماعه؟ ردود الافعال تجاه مخاطر التحريف الهامه والمؤثره. انا خلاص شفت، خلصنا مرحله جبنا معلومات لقينا فيه مؤشرات، ففي حياتك في التقييم قلت ان ايه؟ وعشان برضو في التفاهم ده قعدت الناس مع بعضها وزودت التفاهم بتاعهم بالغش طلعنا ان في احتمالات وجود غش، نعمل ايه بقى؟ ها؟ ايه رد فعلك بقى؟ ما هو اجراءات كتير ما احنا متفقين، بس هل في حاجه متصل غش ولا لا؟ ما احنا لو نتيجه خطا كده كده الاجراءات كتير، ايه اللي مسؤول اللي زياده للغش؟ فهم نفس الثلاث مراحل اللي اتكلمنا عنهم بصفه عامه في المراجعه اتكلمنا عنه النهارده فيما يتعلق بالايه بالغش. واضح يا جماعه؟ ها؟ انا طيب في رد فعل ردود افعال الى مخاطر التكفات الهامه والمؤثره نتيجه عن غش التدليس، رد فعل له تاثير كلي على كيفيه سير العمليه الا وهو شك مهني زائد، ورد فعل يتعلق باعتبارات اكثر عموما بين الاجراءات المحدده تم التخطيط لها بصوره او اخرى. يعني بس بقول لك في اجراءات عامه هكملها يا جماعه، خدوا بالكم شك مهني اكثر في الشركه دي علشان احنا لقينا احتمالات غش لسه ما اتاكدناش، لقينا مؤشرات. رد فعل اتجاه المخاطر تم تقييم على مستوى التأكيد تتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات. يعني في رد فعل هو ده رد فعل طبيعي، في مخاطر عالية كده كده في توقيت ومقدار وإيه وطبيعة، بس عشان الغش في رد فعل عام اللي هو شك مهني أكتر، استخدام إجراءات غير متوقعة وتوقيتات غير متوقعة. هنوصي الناس خدوا بالكم شك مهني أكتر، كمان هننزل الناس أكتر خبرة، الخبرة بتاعتهم أكبر. يعني حتى لا ما فيها متوقعين ما فيها غش مش هتنزل واحد لسه متعين امبارح، هتنزل واحد ناس خبره اكتر شويه. طيب احنا اتفقنا في ردود عامه وردود ايه على مستوى التاكيد. جيم رد فعل للمخاطر التحذير التعلق باداء اجراءات المراجعه لمواجهه مخاطر التحريف لها مؤثر الناتجه عن الغش المتعلقه بتجاوزات الاداره للرقابه، مع الاخذ في اعتبار الطرق التي يمكن التنبؤ بها، استخدم طرق لا يمكن التنبؤ بها، حساسية متزايدة عند اختيار طبيعة ومدى المستندات المؤيدة للمعاملات. يعني في مستندات كان ممكن تبقى في العادي، النهاردة عشان في احتمالات غش لا انت عندك حساسية اكتر انت تقبل مستندات عادية. ادراك متزايد الحاجة لتعزيز تفسيرات او اخراط الادارة متعلقة بالامور الهامة المؤثرة، في حاجات كنت باخدها منك بالاستفسار وبصدقك، لا انا عاوز ليه ايه مستندات اكتر، مستندات اكتر علشان احتمالات الغش واردة. ردود الافعال العامة ينبغي عبر رقم حسابات ان يدرس اختيار فريق العمل والاشراف عليه، فريق العمل المره دي يبقى مختلف عن كل مره، يدرس سياسات محاسبه باستخدام المنشات. خد بالك الاداره لما هتلعب هتلعب في سياسه، سياسه اعتراف بالايراد مش هتلعب في رقم، هتبقى سياسه. يدخل عنصر عدم التوقع عند اختيار طبيعه توقيت ومدى الاجراءات، ودي من ضمن الحاجات اللي سالنا كتير، هو انت خلاص بناء على تفهمك قيمت المخاطر لقيت في حاجات غش، ايه رد فعلك؟ رد فعلك الغش هتعمل ايه؟ في اجراءات خاصه تصل الى مستوى التاكيد، وفي اجراءات ردود فعل عامه. ففي مره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الادله ولازم تكون ادله كافيه وصالحه، والصالحه لازم تكون ايه فيها مصداقيه اكتر واقوى ملائمه اكتر. طب تفتكر بقى لما يكون في غش المره دي انت عاوز اجراءات اقوى واجراءات كم ونوع الادله اللي انت دايما عاوزه ايه ذو مصداقية أعلى، ذو مصداقية أعلى. فيمكن أن تكون طبيعة إجراءات المراجعة تتم في حاجة إلى التغيير للحصول على أدلة مراجعة أكثر مصداقية وذو صلة بالموضوع. اتفقنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الأدلة بصفة عامة، بس عموما قال لك إيه كلما زاد الخطر كلما عاوز أدلة أكثر من حيث الكم ومن حيث الكيف، عاوز أكثر مصداقية. طب في أكثر من اللي فيه غش، يبقى أنت عاوز إجراءات تدي لك أدلة أكثر مصداقية، وكمان أكيد من حيث الكم هتبقى محتاج أكثر. يمكن أن يكون توقيت الإجراءات الهامة في حاجة إلى تعديل، ويمكن لمراقب الحسابات أن يصل استنتاج أن القيام باختبارات هامة في نهاية أو القرب من حيث التوقيت. هنعمل إيه في التوقيت؟ هنقرب ناحية إيه؟ نهاية السنة. نهاية السنة. ما لو الدنيا كويسة كنا هنعمل إيه؟ نعمل حاجة بدري. فإلى نهاية أو بالقرب من نهاية الفترة هو الأفضل لمواجهة خطر التحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش. يعكس مدى الإجراءات المطبقة مدى تقدير المخاطر في التحريف في نهاية المؤثرة للتشفى والتدليس ومن ذلك حجم العينة. يبقى من حيث المقدار هنزود حجم العينة، من حيث طبيعة الإجراءات هنستخدم إجراءات أقوى علشان تديني أدلة ذات مصداقية أعلى وملائمة أكتر، ومن حيث التوقيت هنقرب آخر السنة. بس حتى الآن هو الكلام ده كده كنت عامله، بس انا كمان عندي كان حاجه اسبقها السلايد اللي جنبك بتقول ايه، في كمان ردود فعل عامه، في حاجات في تصرفاتك اللي كنت بتقبله بمستويات اقل عاوز تقبله بمستويات اكتر. وصلنا الاجراءات خلاص، التفاوض خلاص طلعنا، احنا عملنا الكلام ده كرد فعل للايه؟ التفاهم طلع لك مؤشرات، ففي التقييم قلت ان في مخاطر، فرد فعلك ايه؟ توقيت ومقدار بصفه عامه وعلى مستوى الايه؟ التاكيد. التقييم ده ايوه مش كده؟ طيب اجراءات المراجعه لمواجهه تجاوزات الاداره لانظمه الرقابه الداخليه، لانها كانت احد المشاكل اللي كمان قلنا تؤدي الى وجود غش. اختبار مدى سلامة قيود اليومية المرحلة للأستاذ العام، وكذلك كل التسويات اللي تمت عند اللقاء المالية. كل التسويات من أهم ال يعني خد بالك هما مش هيروحوا للراجل اللي بيعمل إجراء اللي هو قيد يومي نمطي، وغالبا أو في حالات كتير بيبقى قيد التسوية هو اللي فيه المشكلة. يعني احنا عندنا في بعض اللي بيقولك دايما بيقولك في الإجراءات بيقولك إيه؟ سكان كده بص على ال يعني ايه بيقول لك ايه يسموه ايه مسح كده تقعد تمسح، والناس يقول لك ايه الاجراء التعبان ده، لا مش اجراء تعبان، لما حضرتك كده تطبع تلاقي ان كل القيود داخله بكور وفي قيد واحد داخل المدير المالي اللي دخله، مش معنى كده هو الطبيعي المدير المالي بيدخل قيد مبيعات ولا بيدخل فده ايه او قيد مرتب جامد هي قيود التسويه او القيود اللي هي الايه الغريبه شويه. فحص التقديرات المحاسبيه رب بتاعي هو كمان انت قلقان، طب ما انا كده بفحصها، لا بس اتفقنا ان انت هتفحص اكتر شويه. فحص التقديرات المحاسبيه لشاف التحيز الذي يمكن ان يتسبب في تحريف مؤثر ناتج عن التدريس، التوصل الى تفاهم الاسباب المنطقيه للمعاملات الهامه. يعني المعاملات الهامه غير ان انت تراجعها لازم تشوف مدى منطقيتها. هو انت ليه اشتريت الشركه دي؟ هو من جهه شفت عقد شراها وشفت كل حاجتها، هو ده مراجعه عاديه، بس هو ليه الكلام ده بيحصل؟ مش بس يعني انت بتراجع المستندات، لازم تتفهم منطقية كل معاملة. هو انت ليه بعت البيعة الكبيرة دي؟ هو انت ليه تنزلت عن الدين ده؟ هو انت قلت لي ان الراجل السبلاير ده ولا المورد ده عافاك ولا ادالك خصم؟ مش معنى ادالك خصم السنة دي يعني منطقية، غير ان ما اجراءات فحص هي بس لازم يقولك ايه طبيعة المعاملات، ما تعديش بقى، لازم تفهم هي المعاملة حصلت ايه المعاملات الكبيرة. التوصل والتفاهم الاسباب المنطقيه للمعاملات الهامه التي اصبح المراقب على علم بها، ولكن تكون خارج النطاق المعتاد بالنشاط الخاص. مش حاجه طبيعيه ان حد يعطيك منين، او انت تعرف حد منين، او تشتري شركه او تبيع شركه، هو ايه اللي حصل؟ ما انا اديتك المستندات، لا ما انا المستند صح ما فيش مشكله، بس انا عايز افهم هو ليه؟ انت عملته كده ليه؟ خصائص قيود اليوميه او التسويات الاخرى المزيفه تتم على حسابات ليست ذات صله بالموضوع او غير عاديه، او حسابات نادرا ما تستخدم. حسابات الاستخدام مش لقيت عليها قيود. تتم بواسطة افراد لا يقومون عادة بعمل قيد يومية. هو المدير المالي بيعمل قيد يومية؟ طبيعي لا. محاسبين. فهو عادة ما بيعملش قيد يومية، اشمعنى دخل عمل قيد يومية. يتم تسجيلها في نهاية المدة. قيود كبيرة في اخر السنة. او قيود بعد الاقفال، والتي يكون لها القليل من التفسير والوصف او بدون اي تفسير او وصف. تلاقي قيود كده داخل كده يطاير، طب الوصف بتاعه ايه مش مكتوب. تتم اما قبل او اثناء الارقام الماليه التي يكون لها ارقام حسابات تحتوي على ارقام صحيحه. دايما الارقام المقفوله تقلب. الارقام المقفوله تقلب. حط في رقم 10 كده. مش لازم كسب يعني، مش لازم القروش، احنا القروش اصلا مش هنبص لها. لا يعني تبقى تديها طبعا. طبيعه ومدى تعقيد الحسابات، كلما زادت تعقيد الحسابات كلما احتمالات الاخطاء والغش، ده خطر متأصل ها مش كده؟ هي طبيعه كده، ما احنا قلنا فوق عن التقديرات وكمان هنا قلنا على مدى تعقيد الحسابات. تحتوي على معاملات تكون معقده او غير عاديه في طبيعتها، تحتوي على تقديرات هامه كانت عرضه للتحريفات في الماضي، الحسابات دايما كان بيطلع فيها مشكله، يبقى هنركز عليها. لم يتم تسويتها بانتظام، ما بيصلحوهاش على طول، تحتوي على معاملات تمت بين شركات المجموعة الأطراف ذات العلاقة، تشترك في خطر قد تم تحديده يخص، يعني أنت هتزود إجراءاتك في كل المناطق دي، كل مناطق ده ردود فعلك لاحتمال وجود جيش. طبعا التقديرات المحاسبية هنا بقى مجرد حاطين كلمتين لأن ليها معيار خطوة معاك تقديرات المحاسبية. الأسباب المنطقية للمعاملات الهامة، مش كده؟ والأسباب المنطقية لازم تفهم هي المعاملات الهامة دي حصلت ليه؟ مش بس لا تكتفي إنها مؤيدة بمستندات، آه مؤيدة بمستندات وكل حاجة، بس أنا عاوز أفهم هي ليه حصلت؟ عندي هو في كوميشن هو للمورد إن هو عفاك، أيوة بس ليه؟ هو ده مش طبيعي، أنت بتعمل بقالك 10 سنين يعني عفاك ليه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي مختلف؟ لا طبعا كلام عن أرقام كبيرة طبعا، لازم أرقام كبيرة. ايه الجوهر الاقتصادي بتاعها؟ ايه اللي حصل فيها؟ تقييم ادله المراجعه يجب على مراقب الحسابات. خلاص فاضل ايه بعد كده؟ بعد ما راجعت فاضل ايه؟ في المرحله اللي هي قبل التقييم، ها؟ التقييم. خلاص المرحله الرابعه والاخيره قبل ما تطلع ده تقييم ادله المراجعه. الادله اللي انت بتلاقي كلها هل في حاجه تشير غير، يعني انت ممكن تكون كل ده ما ايه؟ ما جابلكش غش، هل في حاجه بتقول ان في غش؟ ولا تقييم ادله المراجعه وكافيه ولا مش كافيه؟ يجب على مراقب الحسابات ان يدرس اذا كانت الاجراءات التحليليه، ودي من اهم الاجراءات على فكره اللي بتكتشف غش اكتر منه في حالات الفحص المستند. الاجراءات التحليليه بتكتشف غش، يعني هتلاقي قروض ومش عارف ايه والفوائد رقم صغير وايه اللي حصل او العكس. طب الهامش الربح عالي، المبيعات تقريبا عالية ب 10% بس مجمل الربح زاد ب 15%، مش طبيعي، في حاجه الإجراءات التحليلية. أوكي. يجب على مراقب الحسابات أن يدرس إذا كانت الإجراءات التحليلية اللي تتم فيه أو بالقرب من نهاية عملية اللي هي الإجراءات التحليلية هنا، مش هنا. هنا في إجراءات تحليلية شككتك، وهنا في إجراءات تحليلية قلنا في الفحص، وفي إجراءات تحليلية بالقرب من نهاية العملية. شاهدنا كل كلمة يا جماعة الموضوع، يعني زي ما شايفين هم سهم حاجة إقرارات، إقرارات أحد الإجراءات. لما تكون عملت كل ده برضو لازم تاخد إجراءات، ومش لسه كان فيه من شوية إجراء سألت الإدارة فيه غش ما فيش غش؟ قالوا لك ما فيش حتى إجراء، فأنا خدها في إقرارات. لازم يغش في صحته، لازم يتكسف في صحته اكتر اقرار ان انت سالتهم على الغش وقالوا لك ادوا لك كل المعلومات تطلب بالغش. اقرارات الاداره يجب على مراقب الحسابات ان يحصل على اقرارات تحليليه من الاداره بانها تعترف مسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ اعمال الرقابه الداخليه لمنع واكتشاف اعمال الغش والتدليس. عملوا اجراءات رقابه داخليه عشان يمنعوا الغش، وقد افصح لمراقب الحسابات عن نتائج تقييمها لخطر ان تحرف القوائم الماليه تحريفا او مؤثرا نتيجه الغش والتدليس. دي وقد افصحت لمراقب الحسابات بمعرفتها عن اعمال الغش، يعني الرقابه الداخليه هي مسؤوله عن الرقابه الداخليه، هي عملت رقابه داخليه عشان تمنع الغش، وافصحت لمراقب الحسابات عن نتائج تقييمها لمخاطر الغش وما لقتش غش او لقت غش. لاجين وقد افصحت لمراقب الحسابات بمعرفتها عن اعمال الغش او اعمال الغش المشتبه فيها والتي تؤثر على المشاهد تتعلق بالاداره او بالموظفين او بالاخرين. قد افصحت لمراقب الحسابات عن معلومات عن اي دعاوى بالغش او عن الغش المشتبه فيه تؤثر على القوائم الماليه للمنشاه يقوم بالموظفين او الموظفين السابقين او المحللين او غير ذلك. كل ده لازم ناخده صراحه تحريرا من ايه؟ نقص المعيار عن الغش في قطاع الخاص. الاتصال مع الاداره المسؤوله عن الحوكمه اذا قام المراجع بتحديد عمليه الغش، اذا اكتشفت غش غير بقى نشوف هتاثر على ايه في القوائم الماليه ومش هتاثر على تقريرك، ده حاجه طبيعيه. كمان هتبلغ الاداره وهتبلغ المسؤولين عن الحوكمه. اذا قام المراجع باكتشاف عمليه غش يعني او يكون قد حصل على المعلومات شيء يكاد وجود عمليه غش، فانه ينبغي عليه ان يقوم بابلاغ هذه الامور باسرع ما يمكن لمستوى المناسب من الاداره. اذا قام رقم حسابات هذه عمليه غش عن طريق الاداره او الموظفين الذين يعملون ورق لو موظفين تبلغ الإدارة. طب لو الإدارة أصلاً مسؤول عن الحكومة لا مش معين لا الدكتور إعلامين المسؤولين عن الحكومة يعني ممكن دول يبقى من اعضاء الاداره مثلا لا هو المفروض اصلا المسؤول عن الحكام ولجنه المراجعه هم اعضاء مجلس اداره مالهم غير تنفيذي غير مديرين يعني ما بيشتغلوش بايديهم هم ما لهمش مصلحه نظريا ما لهمش مصلحه هم مش مسؤولين عن حاجه في الشركه ينبغي على الصفحه اللي بعدها ينبغي على المراقب ان يعلم مسؤوليه حكامه في الاداره الاصلع بينهم على مستوى مناسب للمسؤوليه بجوانب الضعف الهام والمؤثره في تصميم وتنفيذ عمليات الرقابه الداخليه يعني اذا في غش قلنا غش الموظفين هيبلغوا الاداره والاداره الحكامه انما الاداره لو الاداره على طول ايه؟ مسؤوليه لجنه مراجعه او دوله مسؤوليه الحكامه ويبلغهم بمشاكل الرقابه الداخليه اللي قد تؤدي الى وقوع غش يعني ان في ضعف رقابه داخليه قد يسمح بالغش يبلغ البوليس ابلاغ السلطات النزاهيه والرقابيه ولا يمكن السلطات التنظيميه والرقابيه يمكن ان يعوق الواجب النهائي لمراقب الحسابات المسؤول في المحافظه على سريه المعلومات الخاصه بالعميل عمليه الابلاغ عن الغش والتدليس الى احد الاطراف خارج منشاه العميل وادرس المراقب الحصول على الاستشاره القانونيه للاجراء المناسب يتم اتخاذه اكتشفت غش المشكله اللي انت مش عارف تقوله لاحسن ايه العميل ممكن يرفع عليك قضيه ان انت خشيت اسرار بس ممكن اقرر اصلا مش عارف اقول وفي نفس الوقت مش هينفع اثبت فممكن يقول لك ايه عدم قدره مراقب الحسابات على استمرار عمليه المراجعه طب ما حيله ما يمشي ما هو اكتشف الغش فيمشي هجيب انا مش معايا رابطه حته ثانيه لان المراقب الجديد المفروض يسال المراقب القديم فهيقول له بس ده ممكن يقول يا رئيس في الواقع العملي او في تواصل اصلا واحد واحد يا جماعه طيب اضطرنا نعتذر عن المشكله والعبزه نقدمه لمين نعم الجمعيه نقدمه في اداره بعد كده بتقول لك ان هو بيقول لك اعتذار ومش عارف ايه طبعا فرق في ايه دلوقتي برضه المشكلة القائمة أصلا الجمعية مش هتحصل غير لما يكون في إيه؟ طيب هو ممكن مجلس إدارة عينه على أن يعتمد من الجمعية اللي جاية هو المعيار دايما قافلها من ناحية إيه؟ إن إحنا نسأل مراقب يسأل المراجع القديم ولما حدش يقول أصل في الواقع هو الواقع العامل إيه غلطتنا مش غلطة المعيار الواقع العامل ده غلطتنا مش غلطة المعيار بيمشي بيزعل من اللي جاي اه وكده كده بيزعلوا والله ما لاقي لك حاجه ما عاوز اقول لك حاجه ما احنا لو كلنا التزمنا مش هيحصل مشكله لاي حد ما حدش لان هو زي ما انت عندك حد مشي انا هيجي لك حد برضه هيمشي من عندي فلو كلنا التزمنا بكل المعايير مش احنا مفيش حد يتضرر كبير وصغير لو كلنا التزمنا مفيش حد يتضرر بس مع المنافسه يا فندم السريه يعني يقولوا خلاص ما راضينا اعتذار ونخرج من باب الشركه تهيص ولا تعمل ايه؟ يعني اكيد ممتد يعني المناقشه مع الباب الجديد لما يجي يساله عن اسباب ما انت بتساله عن اربع حاجات منها ايه؟ مش فاكر نزاهه المشاء اربع حاجات نزاهه الاداره مش كده؟ فانت بحكم المعيار انت ليه بلغته؟ هل انت كده افشيت اسرار؟ ما خد بالك هو المعيار قال لك خد بعضك يا جديد روح سال القديم ولا كل موافق مين؟ الإدارة. وانت كقديم بتقول له اديني ما يفيد ان الإدارة موافقة. فالإدارة وافقت. يبقى انت كده هل اخليت بشرط السرية؟ طيب. لما الإدارة وافقت وانت قعدت معاه وقلت له بتاخد موافقة تبين ان الإدارة موافقة. فانت هو يسألك عن اربع حاجات منها نزاهة الإدارة ومنها المشاكل اللي انت بلغتها للمسؤولين عن الحوكمة. فلو في غش او اعمال غير قانونية بلغتها للحوكمة بتبص المعيار مش كده بتبص المعيار فانت لازم تبلغ المراجع فممكن ينسحب ممكن ينسحب ما هوش المعيار ده اصلا قلنا الاربعة يا رئيس عندنا اللي مكفينا تفاهم المراقب الحسابات لهذا التغيير ينبغي على ادي واحده كمان بقى عندي واحده ينبغي على المراقب ان يفكر في مسؤوليته الماليه والقضيه تطبق على هذه الظروف ينسحب ولا ما ينسحبش واذا قرر ينسحب الناحيه الثانيه ان يناقش مع مستوى نسب الاداره مع مسؤول الحكام عمليه انسحاب ومعيد مراجعه واسباب هذا الانسحاب يعني مش شايف انه بيروح يروح مع مسؤول الحكام والله انا انسحب لان في عمليات غش وانا مش عارف اغطي المخاطر ويفكر فيما اذا كانت هناك ضروره ماليه وقانونيه لابلاغ الاشخاص او الشخص الاشخاص الذين قاموا بتعيينه للمهمه اللي عينه هيبلغ توفيق هنوثق كل الكلام ده هتوثق حضرتك ان انت وانت في التفاهم عملت حاجه للغش في التقييم عملت حاجه للغش ورد فعلك للغش متفقين حدا سؤال يا جماعه الرابع سؤال اتفضل لا فقره مخصوص هو كده كده مخالفه معيار او مخالفه في القوائم الماليه فشكل التحفظ او يعني هو في نفس مكان التحفظ سواء تيجي تغش او تخطئ في نفس مكان مش حاجه مخصوصه اتفضل سؤالين السؤال الاول ان المعايير قالت ان المراقب لازم يغطي خطر اسمه خطر المعاملات وده اللي بينشا عند حدوث مشكله معينه في الشركه اللي بيراجعها وبتحصل بعد كده مساءله قانونيه ليه بعدم استقلال اجراءات معينه فهنا اللفظ حتى لو انسحب المفروض ان هيكون في اي اجراء او اي دليل او اي ادله مناسبه للموضوع لا مش كده حياتك المراقب الحسابات دي مكتوبه في خطاب الارتباط اصلا من اول عقد الاتفاق اللي بيني وبينك كعميل اللي ماضيين عليه بيقول في حالة ان مراقب الحسابات غير مش هيقدر يدي رأي اللي هو شايفه تخطيط المخاطر من حقه ان ينسحب ده من اول يوم بنتفق انا وانت على كده اختبر ارتباط نص صريح السؤال التاني احنا متفقين ان وجود الغش والتدليس في الفترة اللحظة ده مش دليل على ان مراقب الحسابات اثر في انتظام معايير المراقب مظبوط لكن انا برضو محتاج اعرف واجبات مراقب الحسابات نحو وجود غش وتدليس في الفتره اللحظه. لا لا فتره لاحقه مش دعوه بيها يعني فتره لاحقه. قصده بعد فتره لاحقه ليه بعد لا احنا مش قصدنا على الفتره اللاحقه. ما تقصدش بعد تاريخ الميزانيه. قصدنا بيها ان هو في السنين جايه في السنه اللي بعديها انت حضرتك طلعت على 2013 ترم نظيف في 2014 اكتشفنا ان في غش. هل انت مسؤول ولا مش مسؤول؟ انا افتكرت ان هي في الفتره اللحظه. لا لا فتره لاحقه لا. مسؤوليتك هي هي. اتفضلي يا فندم. موضوع ان انا ابلغ الحكام انا مش علاقه صح كده؟ طب حضرتك حطها روحي البند هتقولي ايه؟ لو انا ليا تعبر ولا تعبر؟ بص يا جماعه حضرتك احنا واحنا بنطلع تقدير بناخد عوامل الكم ونوع مش بالضروره ليس بالضروره طبعا في غش بس في تحفظ مش بالضروره لان حضرتك كده حياتك بتبدي عن مدى عداله القائمه العداله القائمه الماليه هي عادله ولا غير عادله يعني موظف اختلس 5000 جنيه طلعت حفظ التقرير ليه وانا مالي ما مكتب التقرير ده اللي بعده اللي عنده في البيت يعني انا في ظروف اصلا في البيت هو راح اتبسك الجريمه لا تفيد حتى لو طلعت التقرير بتاع البيت فانا اتعاد عليا كبرات في سبب ان انا ادرك في خطاب التمثيل ان كافه التحريفات المكتشفه غير انها غير مؤثره وفقا للتدريب احنا كده كده موجوده انت كده كده في خطاب الاطارات فعلا في خطاب كده في عمل ايش بس ده خطاب الاطارات ده من مين لمين؟ من الشركه اللي مراقبه لو فين منك ليهم بقى؟ انك انت دورك ايه بقى؟ ده فين؟ في الاداره والمسؤوليه عن الحوكمه فانت بقى تبقى مسؤول عن الحوكمه في ممكن غش يبقى تحفظ ورايه عكسي. لا. انا حاسب ان البيزنس ده يا جماعه. ممكن ده لو يعملش بيها ممكن يبقى رايه عكسي. انا طبعا اي حاجه ممكن تجي ورايه عكسي. تحفظ ورايه عكسي. حسب البيزنس ده. ها. هتبلغي. خد بالك انت كده كده في الحته اللي بتقول لك علاقه المراقب الحسابات علاقه مراقب الحسابات بال اولا انت قاعده تضيفي اعتبارك انت بتجبني مع العميل مبدئيا وجود اخطاء وغش مش هفتح حتى لو تم تصدير. فكده كان في هنا ما قبل التصميم في اللي هو ايه قبول عميل او عارف قبول عميل. الى جانب هتشوف يعني انت ممكن ايه شفت حته غش وتصلحي بس الان ان في غش تاني لما تبين احنا ممكن ايه ننسحب. فدي حاجه. الحاجه الاهم لو رجعت للمعيار الحته بتاعت اللي هو مسؤولية مراقب الحسابات للاتصال بالمسؤولين عن الحوكمه بيقول لك ان انت مبلغين بايه الاخطاء اللي تصلح اللي ما تصلحتش واللي اتصلحت حتى اللي اتصلحت بتبلغوا بيه. هما ممكن يساعد المراجع على تصليحها يعني خلاص كده مش كده لان مثلا هو انا ما اقدرش اقول القابليه غلط انا مش القابليه غلط اتصلحت. لا انا اقصد هو لما بيتصل بالمسؤولين عن الحوكمه ممكن هم لو في اجراء غلط بس انت بلغت مسؤولين عن الحوكمه صح يعني بلغت لجنه مراجعه ولو دي شركه بورصه محاضر لجنه مراجعه بتروح لمين الهيئه مجلس اداره الهيئه. فانت كده بلغت كل الناس المفروض تعرف. اما الاطراف الخارجيين في التقرير تاثروا بايه مفيش تقرير ايه في حاجه طالما مفيش حاجه غلط البنيه اتصلت خلاص محاضر اللجنه راحت الهيئه الهيئه عارفه ان في مشكله ولا مفيش مشكله والمجلس كل حاجه اما القائمه اللي هي سليمه فخلاص. الفكره يا جماعه ان هو مش لازم احنا مش رايحين نكتب احنا لقينا ايه وعملنا ايه احنا بنقول في الاخر رايك في اخر ايه القائمه الماليه في جميع بلاد مصر. هذا سؤال خلينا نروح بريك ونرجع ربع ساعه ربع ساعه لو 15 دقيقه على حسب الاهميه طيب انا يا جماعه هو السبت الجاي كده كده في خمس عيال تأجير تمويلي؟ التقارير القطاعيه القائمه الدوريه والاسعار الصرف ومدى العاملين والسرعه دول المستفيدين. طيب المعيار ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه طبيعي ما نكتشفش فيه حاجه جديده قوي لان الكلام اللي اتكلمناه دلوقتي في الغش يعني بس اتكلمنا عن الغش ابتدينا بالخطوه دي رغم ان احنا كنا اتكلمنا عنها في معرض تاني بس اتكلمنا النهارده تاني عشان ايه الغش تقييم المخاطر اتكلمنا عنها تاني النهارده رغم ان احنا في معرض تاني بس عشان الغش والاجراءات اللي انت هتعملها كرد فعل وجود غش. المعيار ده كله اسمه ايه بقى؟ معنى على بعضه اجراءات المراقب لمواجهه المخاطر التي تم تقييمها. يعني بيتكلم على الجزء الثاني بس الحته العامه مش الغش. يعني فين الثلاث انت خلينا نقسم المراجعه الى اربع مراحل مش اربع خطوات اربع مراحل ممكن يبقى فيها خطوات فرعيه زي ما قلنا تفاهم المنشاه تحديد وتقييم المخاطر اجراءات المراجعه الاضافيه وبعدين هنا تقييم الادله واجراءات اللي انت بتعملها في النهايه زي اجراءات تحليليه وال الاستمراريه والحاجات اللي بتعملها والفتره واللحظه وبعدين بتطلع التقرير. فدول الاربع مراحل زي ما اتفقنا لو استبعدنا الغش بالموضوع مفروض كل مرحله بتغطيها مجموعه من المعايير. يعني في المعايير كانت بتتكلم عن تفاهم المنشاه وطبيعه البيئه 315 وتقييم المخاطر والمعيار اللي ناخده النهارده المفروض بيتكلم عن ايه؟ الاجراءات الاجراءات اللي انت هتعملها كرد فعل لايه؟ للمخاطر. متفقين؟ طيب الغش اللي احنا بنتكلم النهارده كان فيه الثلاث مراحل او الاربعه كمان لان بقول لك انت بتقيم الادله بص اذا كانت الادله بتشير الى في غش ولا لا فالاربع مراحل دول خدناهم في معيار الغش، رغم ان هم الاربع مراحل دول موجودين على اكتر من معيار لاغراض المراجعه بصفه عامه، بس قلنا الغش هنسحبه على جنب وهنقول ان الغش في اول مرحله، وفي غش في ثاني مرحله، وفي غش في ثالث مرحله، وفي غش في رابع مرحله. فالاربع مراحل اللي قلناهم في الغش دول المراجعه من اولها لاخرها، يعني المراجعه من اولها لاخرها بس فيما يتعلق بالايه؟ بالغش. انما المراجعه العاديه بقى بعيده عن الغش فيها الاربع مراحل دول، في مجموعه معينه بتغطي دي، في مجموعه بتغطي دي، في مجموعه معينه بتغطي الاجراءات اللي انت يجب تعملها علشان تغطي المخاطر، زي اللي احنا بنقولها النهارده ده اللي هو معيار 330 والمعايير بتاعه البنود الخاصه. مش كده؟ قلنا في حاجه لو سمحت عاوزين حاجه زياده عن المخزون، عاوزين نكلمك عن المصادقات، عاوزين نتكلم عن التقديرات، فكلها في المرحله دي. فالطبيعي ان احنا النهارده في المعيار ده ما نلاقيش معلومات مختلفه كتير عن اللي احنا قلناه في الغش، لان هم المفروض نفس الكلام. اجراءات المراقب اللي هيعملها لمواجهه المخاطر، مش حددت مخاطر، قلت المخاطر قليله ولا المخاطر عاليه؟ المخاطر عاليه يبقى منتظر منك ايه هنا في الكام ورقه دول؟ تقلل خطر الاكتشاف، يعني تعمل ايه؟ تزود اجراءاتك، توقيت ومقدار وايه؟ وطبيعه. لقيت مخاطر قليله تعمل ايه؟ قبل ما تقلل اجراءاتك لو سمحت، في اختبارات ايه؟ رقابه. انت مش ادعيت ان الرقابه الداخليه المخاطر بتعمل ايه؟ فين اللي انت عملته؟ فين الاجراءات اللي انت عملتها عشان تؤكد لي؟ لان المرحله الاولى كان مجرد ايه؟ تفاهم. يعني خدت عينه قد ايه؟ واحده. لو سميناها الوك ثرو اللي هو انت بتاخد عينه عشان تمشي بيها تفهم هو عمل ايه. فلو سمحت عاوز اختبارات رقابه، ولو دي نجحت بقى خلاص يبقى هتنفذ اجراءات ايه؟ تحقق اقل، توقيت ومقدار وطبيعه. كمان لازم نراعي في الكلام ده ان لو في ده النظام هنا بالكمبيوتر، فبالتالي طبيعه اجراءاتك هتضطر انها هو مسؤوليتك اختلفت؟ نعم. المسؤوليه واحده، بس طريقه شغلك هي اللي هتختلف نتيجه وجود نظام الرقابه، نظام الايه؟ الكمبيوتر ده. اهمها ايه؟ لو حاجه مانيوال انت لازم تاخد عينه لاختبارات الرقابه الداخليه، وليكن عينه 25 50 على حسب ما طلعنا العينه كده. انما لو هو نظام بالكمبيوتر بتاخد عينه واحده بس. يعني لو بتعمل صح تعمل صح على طول. هو الكمبيوتر بيلاقي هو ايه فايده النظام الحسابات اللي هو الالي؟ ان هو هينفذ عمليات بطريقه ايه؟ روتينيه. مهما تعمل هو هيشتغل بنفس الطريقه، فدي هتاثر مسؤوليتك لم تختلف، انما طبيعه اجراءاتك هي اللي اختلفت. انت هتاخد ايه؟ واحده بس وانت بتعمل اختبارات الرقابه، لان لو عملها صح هيعملها صح على طول. لو السيستم بيقيم صح يبقى بيقيم صح على طول. بيقيم غلط يبقى بيقيم غلط على طول، مش ما تاخدش واحده واثنين وثلاثه، مش تفرق كتير. فده هياثر على اجراءات المراجعه بتاعتك. تفتكر يا جماعه؟ طيب تعالى نشوف ايه اللي مكتوب عندنا. متطلبات المعيار، ردود الافعال العامه لمراقب الحسابات. ردود الافعال الخاصه ان حضرتك هتزود اجراءات الحساب في مشكله. فانهي تاكيد؟ في الوجود، في الحدوث، في التقييم، في هتزود له اجراءات، بس في اجراءات عامه. زي الاجراءات العامه بتاعت الغش، مش لما لقيت اخطار الخطر غش غير انت زودت اجراءاتك على مستوى التاكيد عملت ايه؟ اعتبارات عامه. مش كده؟ فهي نفس القصه، في ردود الافعال العامه للمراقب واجراءات المراجعه لمواجهه مخاطر التحليل في الهام والمؤثر على مستوى التاكيد، كده على مستوى التاكيد يا هتقلل يا هتزود. بس في حاجه هتعملها عامه لو المخاطر عاليه، وخصوصا لو كانت نتيجه غش، بس نتيجه غش مش هكلمك عنها دلوقتي لان انا قلت لك نفس الكلام في معيار الغش. تقييم مدى كفاءة وملائمة أدلة المراجعة اللي تم الحصول عليها. طب بعد ما عملت كل الكلام ده قيم الأدلة بتاعتك، هل كافية ولا مش كافية، وإيه النتائج اللي حصلت عليها، وبعدين في الآخر عندك إيه؟ التقييم. ردود الأفعال العامة زي إيه؟ الحفاظ على الشك المهني. إيه ده مزال ونفس الغش؟ مش مختلف. مش هينفعك مختلف، إنما الطريقة بتاعت الغش اللي كان فيها حاجات أزيد شوية. ادالك حاجات اكثر تفصيل، قالك نقعد مع بعض ونعمل الاجتماع ونقول ايه اللي ممكن يحصل غلط، بس بصفه عامه بغض النظر عن الغش، لو في الاخطاء برضه هعمل نفس القصه. الحفاظ على الشك المهني، تعيين عاملين اكثر خبره او موظفين من ذوي المهارات الخاصه او استخدام خبراء اداء اجراءات تحقيق معينه في نهايه الفتره وذلك بدلا من عمل ذلك في تاريخ سابق. كلما الخطر زاد كلما هتزود الشكل المهني، كلما الخطر زاد كلما هتخلي الناس اللي تراجع البند ده اكثر خبره، كلما الخطر زاد كلما من حيث المقدار هتزود العينه ومن حيث التوقيت هتقرب ايه من نهايه السنه. مثل اداء اجراءات تحقيق معينه في نهايه الفتره ذلك بدلا من عمل ذلك في تاريخ سابق، مثل التركيز على اجراءات التحقق باسلوب التحقيق او اسلوب استخدام اختبارات عناصر الرقابه الى جانب اجراءات التحقق باسلوب المختبر. هو الطبيعي ان اجراءات تحقق يعني مصادقه سلبيه ولا مصادقه ايجابيه؟ هنا تبقى ايه؟ سلبية. لا سلبية. سلبية. إجراءات المراجعة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد، يبقى في حاجة عامة في حاجة على مستوى التأكيد. لو المخاطر ينبغي على مراقب الحسابات أن يقوم بالتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية. أنا هنا يا جماعة بس يمكن كلمة إضافية هي كلمة بالنسبة لنا شخصيا يعني هي مش إضافية، هي باقي لأن كده كده هتتعامل. إضافية دي معناها أنها فوق البيع، لا مش فوق البيع، هي كده كده هتتعامل بس هتتعامل كتير ولا تتعامل قليلة. زاد اسمها باقي إجراءات المراجعة، يعني يمكن حتى المراجعة الدولية مسميها اسمها further audit procedures اللي هي بقيت اجراءات المراجعه. ينبغي على مراقب الحسابات ان يقوم بتصميم واداء اجراءات مراجعه اضافيه والتي تكون طبيعتها وتوقيتها ومداها اثر لمواجهه مخاطر التحريف الامن المؤثر يتم تقييمها على مستوى التاكيد. يبقى مش حاجه اسمها زود اجراءاتي او اقلل اجراءات، هتزود اجراءاتك وهتقلل اجراءاتك على مستوى التاكيد. يعني الكلام ده ممكن ينفع في بند واحد يبقى في حته كده وحته كده. انا فيما يتعلق بالحدوث الان منه، طب واخبار الرقابه ايه ضعيفه، يبقى في الحدوث هزود اجراءاتي. اما في الاكتمال مفيش خطر متاصل واجراءات الرقابه قويه والسيستم المحاسبي اصلا بيسجل المعامله اوتوماتيك، فانا فيما يتعلق بالاكتمال هعمل ايه؟ اقل بس هختبر ايه؟ يعني الكلام ده على مستوى الرقابه وعلى مستوى الاجراءات الاضافيه. الكلام ده بعمله على تاكيد مش على حساب. على كل تاكيد بقول المخاطر مرتفعه ولا المخاطر قليله. مش حاجه اسمها انا ازود اجراءاتي في المخزون، في انهي حته في المخزون؟ الاربع تاكيدات دول هعمل فيهم ايه؟ ده، اما التاكيد ده اللي هو بتاع الحدوث هعمل كذا. وعند تصميم اجراءات مراجعه اضافيه يكون مراقب الحسابات بدراسه مثل الامور التاليه: اهميه الخطر، الخطر ده اهميته قد ايه والاهميه النسبيه طبعا، احتماليه حدوث تحريف هام ومؤثر. طبعا هنا ولا ايه؟ لو احتمالات الاخطاء والغش عاليه يبقى الناحيه دي، احتمالات الاخطاء والغش قليله الناحيه دي. خصائص فئه المعاملات او رصيد الحساب طبيعته ايه؟ معرض لو هو كانه بيقول لك ايه؟ خطر متوسط بس بصيغه ثانيه. خصائص الحساب ده ايه؟ طبيعه انظمه الرقابه المحدده المستخدمه بواسطه المنشاه، كانه بيقول لك خطر الرقابه وخطر المتوسط. ما إذا كان المراقب يتوقع الحصول على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة بمنشأة فعالة، في من أنت ناوي تعتمد على إجراءات الرقابة ولا تشتغل إجراءات تحقق بس؟ إجراءات تحقق بس يبقى مضطر تعملها إيه؟ مكثفة. إنما إجراءات رقابة كمان يبقى لازم أختبر الرقابة. يبقى ليه قللت المقدار؟ علشان كملت بإيه؟ اختبارات الرقابة. كل العمل دي هتحدد هو انت هتزود الاضافيه ولا لا. باجراءات الرقابه وفحصك لاجراءات الرقابه لو عملته يبقى هتقلل الاضافيه. متفقين؟ الاضافيه بتاعت التحقق. في حاله المنشات الصغيره جدا يمكن ان لا يكون هناك الكثير من الانشطه الرقابيه التي يمكن تحديدها بواسطه المراقب، ولهذا السبب فان الاجراءات الاضافيه المراجعه الخاصه بمراقب الحسابات يحتمل ان تكون في الاساس اجراءات تحقيق بس. يعني الشركات الصغيره قوي ما فيهاش اجراءات رقابه داخليه، يبقى انت دي مش موجوده، يبقى ينفع تعمل اجراءات قليله، يبقى كلها تبقى فين؟ اجراءات تحقق. يبقى لما اسالك ايه الاعتبارات اللي انت خدتها علشان تحدد اجراءات التحقق بتاعك؟ الخطر، اهميه الخطر، الخطر عالي قليل، خطر رقابه وخطر متاصل و خطر الرقابه ده داخل كمان في اعتباره حجم الايه؟ حجم المنشاه. اللي ورا ايوه دراسه اجراءات المراجعه اجراءات المراجعه في خط التحديد فيها مؤثره بسبب التاكيد دراسه طبيعه وتوقيت ومدى اجراءات المراجعه الاضافيه. نتكلم عن الثلاث كلمات بقى الطبيعه والمدى والتوقيت. عمالين نقولهم بقى لنا مرتين بس هم معناهم ايه؟ معناهم ايه؟ طبيعه الاجراءات يعني اجراءات قويه والاجراءات ضعيفه. اكثر اجراءات تحقق هي اجراءات تحقق بس ولا اجراءات تحقق رقابه داخليه؟ اجراءات تحليليه ولا فحص مستندي وفحص تفصيل؟ ايه قصدنا بالطبيعه؟ ايه طبيعه الاجراءات اللي انت هتعملها؟ تشير طبيعه اجراءات المراجعه الاضافيه الى الغرض منها هي اختبارات رقابه ولا تحقيق ولا الاثنين؟ يعني هنا طبيعتها ايه؟ لا هنا الاول هنا بس تحقق هنا تحقق وطبيعه التحقق كمان مستندي ولا تحليلي ونوعها اي التفتيش والملاحظه والاستفسار والاصدقاءات او الحسابات او اعاده الاداء او الاجراءات التحليليه ويمكن ان تكون بعضها اجراءات تكون بعض اجراءات المراجعه اكثر ملائمه لبعض التاكيدات عن غيرها. يعني انا هنقي اذا كنت هو انا استخدم اجراءات تحليليه ولا تحقق ولا اجراءات فحص مستندي على اساس ايه؟ ومين اقوى؟ هنا هنا تحليليه؟ ايه مستند بس مستندي. طب على اي اساس هتختار؟ لا لا هنا خلاص مفيش رقابه النهائي كله ايه؟ طب هنا تحقق بس هنا تحقق ورقابه فانا هنا عندي تحقق مكثف وهنا تحقق اقل كثافه بس عشان بكمل بايه؟ بالرقابه. انا بتكلم عن الاثنين دول سواء مكثفه او مش مكثفه. خش بقى جواها زياده يعني الطبيعه هنا الطبيعه الاجراءات هنا كلها ايه؟ تحقق. هنا الطبيعه ايه؟ تحقق ورقابه. طب حجم يبقى في الاثنين في تحقق بس طبيعتها برضو ايه؟ هل اكتر تروح تحليلي ولا مستندي؟ مش بس للمخاطر يعني ما تقوليش كلما المخاطر زادت هروح للمستندي اكتر من التحليلي. لك طبيعه الحساب وطبيعه التاكيد في بعض التاكيدات لو دخلت فيها مستندي 3 سنين مش هتطلع حاجه. يبقى على اساس ايه بختار ما بين التحليلي والمستندي؟ اهي بيقول ايه؟ ويمكن ان تكون بعض اجراءات المراجعه اكثر ملائمه لبعض التاكيدات عن غيرها. في بعض التاكيدات ينفعها مستندي في بعض التاكيدات ينفعها تحليل. متفقين يا جماعه؟ ايه بقى؟ مش بالحساب بالتاكيد احنا اتفقنا المراجعه كلها بتوصل لدرجه التاكيد مش الحساب مش حساب كده احسب كده. عند دراسه اجراءات المراجعه تجب اداها يقوم المراقب بدراسه اسباب تقييم خطر التحليل في الهام المؤثره على مستوى التاكيد بفئه من المعاملات او رصيد حساب والابصار. لكل واحد من دول هنقيم ايه؟ كل تاكيد الخطر المتأصل وخطر بنوصل لكل تأكيد الرقابة الداخلية عبارة ايه؟ ايه الخطر المتأصل؟ سنة في الأغلب شايف؟ أهو لا أهو في الأغلب في الأغلب المهم ده مستندي لأن مفيش رقابة هو المستندي ما تقارنوش برقابة تقارن رقابة قارن رقابة بإيه؟ بتحقق تقول تحقق بس ولا تحقق ورقابه؟ ده وجه المقارنه. تحقق بس ولا تحقق ورقابه؟ طيب خش جوه التحقق بقى، هنا بقى التحقق بس ماله؟ كتير. هنا تحقق ورقابه، بس هنا في تحقق وتحقق، هنا بس قليل وهنا كتير. التحقق مستندي ولا تحليلي؟ في حاجات ينفعها مستندي وفي حاجات ينفعها حسب التأكيد. حسب طبيعة الحساب، مش تصرح حسابها، حسب طبيعة التأكيد. في تأكيد ينفعه كده، في تأكيد ما ينفعه. يعني ما ينفعش تتاكد من وجود فعلي لاجراءات تحليليه انما ممكن تتاكد من تقييم باجراءات تحليليه او اكتمال ممكن نرفض منظومه التكلفه بس الان منظومه التكلفه بس ما يتعلق بايه؟ اي تكلفه؟ اكتمال التكلفه متفقين؟ يعني ما تقارنش مستندي برقابه. يا تحقيق بس او تحقيق الرقابه بس جوه اجراء التحقيق مستندي ومستندي وتحليليه. هنا الطبيعه يا جماعه، هنا الطبيعه، في مشكله يا جماعه في الطبيعه، تحقيق بس ولا تحقيق رقابه، وجوه اجراء التحقيق هتبقى تحليلي بس مستندي بس ولا مستندي وتحليلي. طب ليه والاداء اختار امتى؟ على حسب طبيعه التاكيد. من حيث التوقيت عادة لو المخاطر قليلة فممكن تراجع داخل السنة شهر 11 شهر 10 شهر، انما لو المخاطر عالية لازم تراجع في نهاية السنة، في نهاية بداية السنة التانية. بداية السنة التانية مش عقب الموضوع، لما بتكلم حياتك بتدي رأيك على ايه؟ على سنة على 31/12. هنا هتعمل ايه؟ هنا هتفحص في 11 ارصدة ايه؟ 11 وتبني رأي على 12 بفرض ان الشهر ده الدنيا مش هتفرق فيه، بس اوراق عملك لو شفتها هي كلها معمولة على ايه؟ على 11 وانت طلعت رأيك على 31. طب ايه ده؟ مش ممكن الشهر ده يحصل فيه حاجة؟ يعني في مخاطر ولا مفيش مخاطر؟ بس اصلا المخاطر قليلة فالشهر ده مهما يعليها مش كده، انما اصلا والمخاطر ضايعه، المخاطر عاليه مش مستحمله تعليها، لان الشهر ده انت ما شفتوش خالص ممكن يحصل فيه حاجه. فلو المخاطر اوريدي عاليه، فمش مستحمله كمان تزود المخاطر ان انت تراجع في 11 وتدي رايك على 12. واضح يا جماعه؟ عشان الناس فاكره بس اللي هو في السنه المراجعه مستمره، مش هي المراجعه، مش قصدي مراجعه مستمره، انت بتفحص. يعني بعت المصادقات بتاعت العملاء على ارصدة 11، رغم ان انت بتشغل على ايه؟ على 12. يعني لما امسك الفايل بتاعك الاقي كل المصادقات عندك على ارصدة 11. اوكي؟ فما ده خطر. ما انا قبلت الزياده في الخطر ده بتاع الشهر ده، لان اصلا مخاطر وبقيتها ايه؟ قليله. والرقابه كمان كويس؟ يعني كمان الرقابه كويسه واصلا الدنيا المخاطر قليله ومش هيحصل لها حاجه. يبقى يشير التوقيت الى وقت اداء اجراءات المراجعه او الفتره او التاريخ اللي طبق عليها اداره المراجعه، وعند دراسه توقيت اجراءات المراجعه يكون مراقب الحسابات ايضا بدراسه الامور التاليه. بيئه الرقابه، الرقابه عباره ايه؟ متى تكون ماده الصله متاحه وطبيعه الخطر والفتره او التاريخ الذي يتصل باداره المراجعه. اهم حاجه الخطر، والخطر ده شامل حاجتين متاصل وايه؟ حط خطر الرقابه في حاجه وانت مطمن. بيئه الرقابه، المعلومات هتكون متاحة امتى؟ فانت ما تقوليش برضه رجعت في خلال السنة واصل المعلومات ما تبقاش متاحة ليه في خلال السنة؟ يبقى رجعت ايه في خلال السنة؟ المدى او مقدار الاجراءات اللي انت هتعملها يشمل مدى كمية اجراءات المراجعة المحددة، كمية الاجراءات ومقدار العينة. كمية الاجراءات ومقدار العينة. على سبيل المثال حجم العينه او عدد مرات الملاحظه لانشطه الرقابه، ويتم تحديد مدى الاجراءات في عمليه المراجعه طبقا لحكم مراجعة بعد دراسه الاهميه النسبيه والخطر. الاهميه النسبيه والخطر ولا اساسه بتحدد برضو حضرتك عاوز عينه قد ايه؟ كلما الاهميه النسبيه عليت تعمل ايه في كلما الاهميه النسبيه عليت تعمل ايه في اجراءاتك؟ قلل اجراءاتك. هتقلل اجراءاتك وتقلل العينه كده. في حاجات ممكن ما تخشش فيها قوي او تخش فيها بس تحليلي بس سريع. الخطر كلما الخطر عالي كلما هتزود العينة. طبيعة الاجراءات ممكن تكون ايه بقى؟ يا تحقق بحث وايه؟ والخطر والتحقق بصفة عامة كمان جواه طبيعة التأكيد. يعني مش على حسب طبيعة التأكيد، على حسب طبيعة التأكيد والخطر. نتكلم عن اختبارات الرقابه، بما ان ممكن قلنا رقابه بس اجراءات التحقق كده كده موجوده، ممكن تكون تحقق بس او تحقق ورقابه. نتكلم عن الرقابه اللي هي موجوده هناك. اختبارات انظمه الرقابه، يطلب من المراقب ان يكون بعدها اختبارات لانظمه الرقابه، وذلك عندما يشتمل تقييم الخطر الرقابي المراقب على توقعات بمدى الفاعليه. خد بالك انت عملت اختبار رقابه داخليه امتى؟ لما لقيت خطر رقابه عالي هو لو عالي هتنزل تعمل اختبارات رقابة؟ ما انت اصلا من التفاهم بالخط التفاهم بتقول اديني كده السايكل بتاع المشتريات يقول لك والله احنا بنشتري لما مش عارف مين اللي بيشتري طب مين اللي بيوافق على الشراء طب امر الشراء في سيريال طب في محضر فحص استلام لا مفيش من الكلام من التفاهم من التفاهم بيقول لك لا مفيش يبقى انت قلت على خطر الرقابة انه ايه عالي خطر طبعا الرقابة الداخلية ضعيفة تروح تعمل اختبار اشتكي انها ضعيفة ما هي ضعيفة ده من التفاهم من بطنهم من اللي انت شايفه مفيش اجراءات رقابة مفيش اختبار فانت امتى تعمل اختبارات رقابة قوي. لما يكون شكلها قوي شكلها لسه ما تأكدتش شكلها انت متوقع انها تكون قوية متوقع بناء على ايه على التفاهم تفاهم توقعت انها قوية وقررت تعتمد عليها يعني في حاجة في النص اه في حاجة في النص مختلفة برضه ممكن يكون متفاهم شايف ان الرقابة شايف خطر الرقابة قليل بس لن يتم الاعتماد عليها يبقى ترجع هنا تاني ما تقدرش تقول ان خطر الرقابة قليل الا اذا ايه اختبار ف وما تقدرش تختبره الا لو كنت متوقع انه يبقى كويس يبقى لو متوقع انه وحش مفيش متفقين عليه لو وحش مش تختبر رقابة هتقول اجراءات تحضر طيب كويس خطر الرقابة كويس قليل وانت ناوي تعتمد على الرقابة يبقى تعمل ايه طب شكله كويس خطر الرقابة قليل بس انا مش ناوي اعتمد على الرقابة الداخلية انا قراري ان انا شايف انها اوفر لي قراري اه بناء على ايه التكلفة بتاعة الاجراءات بتاعتك بالك عشان لو تسألت هل اختبار الرقابة الزامي ولا غير الزامي لازم تعمل اختبار رقابة لا طبعا لا لا لا لا لا لا ثانية واحدة هو لا الا في حالات معينة لا انا قلت لك السؤال كده بس اه ولا لا لا مش ملزم ليه لان ممكن يكون توقعنا ان خطر الرقابة عالي فمش هعمل اختبار او توقعنا ان خطر الرقابة قليل بس انا قررت ان انا ما اعتمدش عليه فبرضه مش هعمل فهو ما يعتبرش ملزم الا في حالة واحدة ان التفاهم قال لك ان الخطر قليل وانت مقرر تعتمد عليه وعملت له اختبار فعلا فلقيت انه قليل واضحه متفقين يا جماعه لا هو انت هتشوف هل في اجراءات رقابه بتمنع الغش ولا مفيش كمان يبقى انت رايح فين أنا لو كنت سمعت إيه إجراءات غش متصل قبل الشركة العمل برضه أخش من قبل لا إحنا قلنا هتبص على إجراءات الرقابة إلزامي إيه؟ إلزامي إيه؟ طب لقيتها وحشة هتختبرها؟ طيب هي مش عشان الغش هي مش عشان الغش أنت شايف إن إجراءات الرقابة شكلها عامل إزاي؟ بس أنا هكمل اللي جاي وأقول ملزمه في حاله قرار بان انا اعتمد عليه ما انا ما سالتكش كده انا بسالتك سؤال واحد اه او لا اللي انا سالته حالا اه او لا قلت لي ايه ما تقوليش بس انا مش عاوز بس اه ولا لا يا سيدي انا مش انا عاوز الاجابه دي لو قلت وانا كتبت كده علما ان انت لو كتبت لي حاجه غير اه او لا صفر ما تقوليش بس انا بقول لك هي ملزمه ولا غير ملزمه دون شرط لو كتبت لي دون شرط ملزمه اه ولا لا يبقى ايه هي غير ملزمه انا اضيف اه انا اضيف بقى دلوقتي ماشي لو قلت لك الحالات اللي ملزمه فيها والحالات الغير ملزمه قول بقى زي ما انت عايز قول يا فندم عندك سؤال هي إن لو اجراءات لو خطر الرقابه عالي تختبر تختبر اجراءات الرقابه الداخليه انت اصلا من التفاهم بيقول لك ان اجراءات الرقابه ضايعه تختبرها ليه مش تقول انها ضايعه ما انا عارف انها ضايعه اضيع وقت فيها ليه هروح اعمل ايه اجراءات تحضر طيب شكلها كويس من التفاهم يقول لك يقوم قسم طالب الشراء باعداد طلب شراء من اصل صوره يتم الموافقه عليه من مستوى اداري مناسب وعليه بتبعت مش عارف ليه لقسم مشتريات اللي بيعمل عروض اسعار ومقاسات وممارسات وبناء عليه بيطلع امر الشراء من خمس نسخ يتم اعتماده من مش عارف من مستوى اداري مناسب وسيريا نسخه بتروح لقسم الفحص والاستلام عشان يستلم ونسخه شكل من التفاهم كده شكله ايه؟ قوي اه شكله قوي طب اديني واحده بس اديني واحدة ابص عليها تقول يا فين؟ في التفاهم شفت واحدة لقيت ان الكلام اللي بيقول لك ده فعلا بيحصل فعلا بيحصل. يبقى التفاهم كده حضرتك توقعك ايه للرقابة؟ توقع مش كده؟ كويسة. ما اقدرش اقول انها فعلا كويسة الا اذا عملت ايه؟ بقت اجراءاتك هنا ايه الميكس بتاعها؟ كلها تحقق؟ لا تمام؟ طيب ممكن يكون خدت السايكل الجميل انا حكيتها لك ده. فتوقعك ان الرقابة الداخلية مالها كده قوية ولا ضعيفة؟ قوية بس يعني الخطر قليل بس انا مش عاوز اختبارها. لو ورده كل ده ايه؟ مرتفع ما انت مش عاوز تختبرها يبقى ينفع تقول اجراءات قليلة؟ يبقى سمي الاجراءات تحطه كيف؟ عالي. متفقين؟ هذا سؤال يا جماعة؟ كده يقول لك يطلب من المراقب ان يقوم باداء اختبارات لانظمه الرقابه وذلك عندما يشتمل تقييم. خطوه التقييم قالت ايه؟ تقييم انظمه الرقابه او توقعات بمدى فاعلها. يبقى في خطوه التقييم لقيتها فعاله يعني خطر الرقابه قليل هنا تعمل ايه؟ اختبارات رقابه. فهمتوا الجمله معايا ايه؟ لا انا ما بعملش الا بعد التفهم. ففي مرحلة التقييم اللي حصلت بعد التفاهم قلت ان الرقابة شكلها متوقع انها تكون فعالة او عندما لا توفر اجراءات التحقق وحدها ادلة مراجعة كافية. ثانية واحدة انت قلت لي انها وحشة اختبرها؟ لا. طب كويسة وهتعتمد عليها تختبرها؟ اختبرها. طب كويسة بس انا مش عاوز اختبرها يبقى تروح تعمل ايه؟ اجراءات تحقق. ثانية واحدة بس افرض ان اجراءات التحقق استحالة تدي لك رأي كافي ادلة كافية يبقى هل قرارك ده كان صح ولا غلط؟ غلط. يبقى لازم تروح زي ما قلت لك قبل كده شركة من شركات الموبايل عملت تفاهم رقابة على الايراد لقيت تفاهم رقابة داخلية حلو فقلت يبقى خطر رقابة ماله قليل بس انا مش عاوز اعمل اجراءات رقابة داخلية خليني اروح على طول على ايه؟ هل دي هتكفيك لما تعمل؟ يبقى انت مجبر على الناحية دي ولا لا؟ لان اختبارات التحقق استحالة تديلك ادلة كافية فدي استحالة تاخد القرار الا زي ايه؟ هكتبلك بالاحمر اهو ها؟ اجراءات التحقق تعطي ادلة كافية فشايف ان الناحية دي احسن متفقين؟ يبقى مش هاخد قرار رغم ان انا شايف انها قليلة استحالة اخد القرار ده الا اذا شايف ان دي هتكفيني لو مش هتكفيك يبقى لازم تروح هنا كده قلنا يا جماعة؟ وعندما يشتمل تقييم المراقب لمخاطر التحقيق كما نؤثر على مستوى التأكيدات على توقع بأن أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية فينبغي على المراقب أن يؤدي اختبارات الرقابة مش قلت إنها شكلها فاعلية يبقى تعمل إيه الأول؟ اختبارات الرقابة للحصول على أدلة كافية والملائمة بأن أنظمة الرقابة تعمل بشكل فعال في الأوقات المناسبة أثناء الفترة محل المراجعة. يختلف اختبار فعالية تشغيل أنظمة الرقابة بأن الحصول على أدلة مراجعة لتقييم مدى الالتزام. ايه اختبارات المراجعة بقى اللي انت هتعملها لاختبارات الرقابة بس استحالة تعملها الا اذا كان ده ماله وده حددته امتى والتقييم بناء على ايه هل تبدي هل تقدر تبدي تبدي رأي؟ تقدر تقول ان حاجه غلط او حاجه صح؟ هل الامتناع الجزئي او الكلي عن الدرجه؟ ليه؟ لان شايف الرقابه الداخليه ضعيفه. تمام؟ ضعيفه يبقى انا رحت الناحيه دي، خلاص الناحيه دي مش موجوده. الناحيه دي مش موجوده. فانت ما قدامكش غير هنا. رحت تعمل هنا لقيت ان انت مهما تعمل تحقق مش هتتحقق. بتطلع رأي امتناع جزئي او كلي عن ابداء الرقابه. ممكن يبقى فيها اعتذار مثلا. او تقرير اسمه امتناع ابداء الرقابه. لا لا لا له رأي. ليه بقى؟ مش لازم السبب؟ هيقول سبب. بس ارجع بقى معايا التقرير اللي انتوا بتاعه، انا مش بتكلم عن تقرير النهارده، اسال عن تقرير. انا مسؤوليتي النهارده يا جماعه تنتهي ان انا اقول لك روح للتقرير، بس مش هينفع نشرح معايا التقرير النهارده ممكن عشان بس احنا نخلص. عايزك بقى روح شوف الامتناع الكلي والجزئي بتكتب ايه في التقرير، لما تروح لمعايا التقرير. اوكي ده مش كده يا جماعه؟ طيب التحريف اللي ينبغي على المراقب ان يؤدي اجراءات مراجعه اخرى بالاضافه لتمر استفسارات اختبار فعاليته. يعني ما تجيش بقى هنا باستفسارات، ما انا خدت استفسارات فوق وانا بعمل التفاهم. هنا محتاج شويه حاجات ازيد. اختبارات الرقابه فيها اربع اجراءات، اربع اجراءات. ينبغي ينبغي على المراقب ان يؤدي اجراءات مراجعه اخرى بالاضافه الى تقرير استفسارات اختبار فعاليته وتشغيل المطلوب. يؤثر طبيعه بعض هذه الرقابه الخاصه على نوع اجراءات المراجعه المطلوبه. خد بالك هنا اربع اجراءات. استفسارات. ملاحظه. استفسارات ملاحظه. فحص فحص مستند يعني. اعاده الاداء. اعاده الاداء او اعاده الحساب. ايه اسمها كده اعاده اداء؟ انا مش كلها في حسبه يعني. اعاده الاداء انت تعملها تاني بنفسك. دول الاربع اجراءات. طب انا اقيم الاربع اجراءات دي عاده بقول لك الاستفسارات لوحدها مش كفايه، يعني غالبا مستني منك استفسارات ومستني منك ايه؟ حاجه ثانيه. يعني استفسارات وحاجه ثانيه. طب انا اقيم الحاجه الثانيه بناء على ايه؟ قال لك على حسب طبيعه الحاجه اللي انت بتراجعها. تؤثر اقول لك يعني تؤثر طبيعه بعض انظمه الرقابه الخاصه على نوع الاجراءات المراجعه المطلوبه. بس اول سطر كنت بقول لك ايه فيه؟ اول سطر اللي قبله كنت بقول ايه؟ استفسارات لوحدها رغم انها احد اربع اجراءات اللي بتعملها، بس السطر ده لا تكفي. طب اختار بقى من الثلاثه التانيين بناء على ايه؟ على حسب طبيعه بعض انظمه الرقابه الخاصه على نوع الاجراءات المراجعه المطلوبه. وبالنسبه لبعض انظمه الرقابه فان فعاليه تشغيلها تظهر عن طريق التوثيق اللي هو لازم فحص مستند يعني. وبالنسبه لانظمه رقابه اخرى قد لا تكون مثل هذه المستندات متاحه او ذات صله بالامر. يعني بيقول لك الكنترول اللي عندنا ان اللي بيوزع شيكات او بيوزع بيصرف المرتبات حد غير اللي بيعملها، حد غير اللي بيعملها. فقد تكون اللي انت تفعل ايه فحص مستندي مين اللي صرف المرتب، يعني اللي بيصرف المرتب اللي ناس الراجل المسؤول عن المرتبات اللي هو في الاتش ار ولا في الحسابات واحد غير اللي بيصرفها. فقد يكون الاجراء بالنسبه لك ايه فحص مستندي مين اللي بيصرف مين اللي مسموح، او الملاحظه تحضر صف المرتبات اللي بيحصل فيه الناس اللي واقفه صف دي. بس خد بالك مش كلها شركات، ما انت ممكن يكون عندك موقع. مين اللي بيصرف المرتب؟ هل هو رئيس العمال؟ لو رئيس العمال يبقى صح ولا غلط؟ غلط صح كده مفيش فصل بين الوظائف. لو رئيس العمال يعني حضرتك ممكن يعمل ايه الراجل ده؟ هيجيب عامل وهمي بطاقه ابن اخته ويبقى في الموقع، الموقع الراجل ده ما بيجيش وهو بيمديله، وكمان لما يجي يصرف المرتب وهو اللي بيديهوله فيروح مروحوله على البيت. قال لك بقى اللي يصرف حد غير، حد غير ده. فانت دي هتكتشفها ازاي؟ بايه؟ بملاحظه. هتحضر صرف مرتبات اللي بيحصل فيه. فعلى حسب طبيعه الحاجه اللي انت بتراجعها. الحاجه اللي موثقه بالمستندات هتعملها ايه؟ فحص مستند. يعني بيقول لك تقوم إدارة الائتمان بالموافقة على البيع الآجل قبل البيع. طب وافقت ازاي؟ شفوي؟ لا بتوافق على السيلز اوردر، على السيلز بتاع الشركة. طب هتاخد عينة منين؟ السيلز اوردر بص عليها فحص مستندي موافقة ولا مش موافقة؟ عليها إمضة الشخص المسؤول ولا؟ يبقى اختيارك من الأربع إجراءات دول بناء على شكل أو طبيعة الحاجة اللي أنت بتراجعها. اللي موثق بالمستندات غالبا هتروح لفحص مستند. حاجات غير موثقه بتبقى نشاط بيحصل فده بقى ايه؟ بيبقى بالملاحظه. مذاكره التسويق. ده اجراء رقابه عاوز تكتبه ازاي؟ ماشي ده مستعجل ده من بس هتكتسب امسك واحده احسبها ما هو حياتك الناس بتمضي من غير ما تراجع هتكتسب اوكي التحريف الهام والمؤثره سيتم اكتشافه عن طريق اجراءات المراقب ولم يكن قد تم اكتشاف شيء المشاهد يعطي عاده مؤشرا على وجود نقاط ضعف هامه ومؤثره في نظام الحاله الداخليه مهم يعني ايه بقى في التفاهم قلت ان نقاط الرقابه الداخليه شكلها كويس يعني خطر رقابه قليل نزلت قلت يبقى خلاص هعمل اختبارات رقابه خدت عينه عشان اعمل اختبارات رقابه وطلعت كلها ناجحه يبقى قلت ان خطر الرقابه فعلا ايه قليل دخلت عملت ايه في التحقق خدت اجراءات تحقق قليله خدت عينه قليله لما خدت عينه قليله اكتشفت ان في غلط وغلط مؤثر ثانية واحدة طالما في غلط مؤثر يبقى اكيد كان في عيب في الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية مصفى مصفى بص بقول لك ايه لو الرقابة الداخلية لو الرقابة الداخلية ضعيفة هل بالضرورة القوائم المالية تكون غلط؟ لا انما لو القوائم المالية في حاجة غلط يبقى اكيد الرقابة الداخلية ضعيفة لو سبت الشباك مفتوح ممكن حرامي يخش وممكن حرامي ما يخش انما لو حرامي دخل الشباك مفتوح ايه الفكره كده فبيقول لك طالما حضرتك في الفحص اكتشفت خطا مؤثر يبقى الرقابه الداخليه ضعيفه طالما الفلتر عدى زلطه يبقى اكيد فتحه الفلتر كانت كبيره عدت ميس ستيتمنت كبيره او عدت خطا مؤثر فبالتالي ورغم ان انت خدت اجراءات اقل اكتشفت غلطه كبيره يبقى هترجع تاني فين يبقى تقييم المخاطر كان صح ولا غلط غلط يبقى ارجع هنا زود عين واضح ده يا جماعه التحريف الهام تعالى بقى تاني التحريف الهام والمؤثر الذي يتم اكتشافه عن طريق اجراءات المراقب يعني عملت اجراءات بناء على الاجراءات اللي كانت قليله اكتشفت تحريف هام ومؤثر انت ايه اللي خلاك تعمل قليل عشان الرقابه كويسه يبقى الرقابه اكيد مش كويسه طالما عدت حاجه يبقى اكيد كانت مش كويسه التحريف الهام والمؤثر سيب تشيك عن طريق اجراءات المراقب ولم يكن قد تم اكتشافه بواسطه المنشاه او بواسطه الرقابه الداخليه بتاعه المنشاه يعطي عاده مؤشرا على وجود نقاط ضعف هامه ومؤثره في نظام الرقابه الداخليه ارجع عدل بقى يبقى انت ما كانش المفروض تمشي الطريق ده كان المفروض تمشي الطريق ده واضحه انا لو بحط امتحان هسال فيه لو بحط امتحان هسال فيه ايه طيب لازم يجي تبقى حاله عمليه ان المراقب الحسابات مراقب اكتشف مراقب الحسابات خطأ جوهري في القوائم المالية. جيب لك القصة ان هو عمل التفاهم وبناء على التفاهم الرقابة الداخلية جت قدر نوع قليلة فخد عينة قليلة ولما عمل العينة دي اكتشف خطأ مؤثر. فتأثيره ايه على التقرير زائد تأثيره ايه على باقي اعمال المراجعة بتاعته. فاحنا كلنا هنروح ناحية الايه؟ التقرير وهتقول ايه؟ تحفظ ثانية واحدة بس ده غير ان في تحفظ هنا ثانية واحدة مين قال لك ان مفيش بلاوي تانية؟ طالما اكتشفت خطا جوهري يعني عدى يبقى الفتحه اللي عدت الخطا الجوهري ده ايه ما بقولك بصفر بتفلتر الغلطات فبالفلتر ده عدى حاجه كبيره يبقى الفتحه كانت ايه كبيره يبقى يرجع تاني بقى يبقى الرقابه الداخليه كانت ضعيفه فاثروا على اجراءات المراجعه بخلاف التقرير هيرجع يعمل تاني تقييم المخاطر اللي عمله كان خاطئ بس عشان احط الحاجه هو لما بنكشف اخطاء بنكسب اجراءات المراجعه بتاعتنا بس انت خلاص اكتشفته في خلاص في الاخر وانت بتعمل اجراءات مراجعتك تمام اكتشفت خطا غير ان انت هتتحفظ هتعمل ايه؟ انا كده غيرت تكسب بلدي لا تكسب بلدي لا لازم تعمل ايه ترجع تكتب في الفايل بتاعك ان الرقابه الداخليه ضعيفه. اصحيح كسبت اجراءاتك وزودت لي قد كده، طب انا باجي اراجع الفايل بتاعي، انت اكتشفت غلط فزودت اجراءاتك في البند ده، كويس قوي، بس حضرتك كاتب لي فوق ان اجراءات الرقابه الداخليه قويه. ده ده ده ده راي خاطئ على الرقابه الداخليه. انت المفروض تقول الرقابه الداخليه ضعيفه وترجع تزود، تعيد تقييم المخاطر بتاعك اصلا. ففي حاجه ستيل غلط في الفايل بتاعك، ان انت لسه اللي انت كاتبه في الفايل بتاعك ان الرقابه الداخليه قويه ده خطا. خطر ولا حاجه، انت خدت عينه طلعت كلها سليم، ايه اللي هنا؟ طيب اتفقنا دي اختبارات الرقابه، فبرضه ليها ايه؟ توقيت. زي ما قلت توقيت طب هتعملها امتى؟ خلاص اتفقنا لو انا الناحيه دي، فانا الميكس بتاعي ايه؟ شويه رقابه وشويه تحقق. التحقق ده حتتين، مستندي وتحليل. الرقابه اهم وما بعملهاش غير لو ده قليل، وده مش قليل اللي زعمان تفهمه وقال لي قليل كده يا جماعه. هتعملها امتى؟ هم الاربع اجراءات بس قلنا الاستفسارات لوحدها مش كفايه. هتعملها امتى؟ في الاخر ولا في السنه ولا ايه بالظبط؟ توقيت اختبار عناصر الرقابه. تعتمد توقيتات اختبار عناصر الرقابه على هدف المراقب من الممكن ان تكون من هدف المراقب، من الممكن ان تكون ادله المراجعه تخص نقطه زمنيه واحده كافيه لغرض المراقب. وقد تكون أدلة المراجعة تتعلق بنقطة زمنية واحدة غير كافية، وبالتالي يقوم المراقب بتعزيز الاختبارات باختبارات عناصر أخرى تكون قادرة، يعني مش لازم تكون كلها في تاريخ واحد. القصد هنا مش تاريخ واحد. يعني مش تاخد كل عينتك في تاريخ واحد، توزع. طيب هل ينفع تعملها بدري؟ في التخطيط؟ طب لو عملتها، يعني عادة بقول لك إيه؟ لو أنت عملتها قبل شهر، قبل ثلاث شهور من السنة، لازم تاخد حاجة في آخر ثلاث شهور. يعني لو انت مقرر ان اختبارات الرقابه هتاخد 50 مستند تتاكد ان هو اداره الائتمان اعتمدته. لو ما ينفعش تاخد ال 50 كلهم بدري. لازم تاخد جزء من عينتك في اخر ثلاث شهور. جزء عينتك في اخر ثلاث شهور. ما ينفعش يبقى كلها بدري. هام اذا خطط المراقب باستخدام ادله المراجعه المتعلقه بفعاليه تشغيل عناصر قائمه تم الحصول عليها في اعمال المراجعه السابقه. احنا اتفقنا ده مش لازم يكون كل سنه، اتفقنا عليه المره اللي فاتت. ممكن كل ثلاث سنوات. يعني ممكن تقول ان خطر الرقابه قليل من غير ده اذا كنت عملتها امتى؟ السنه اللي فاتت. متفقين؟ بس اللي لازم يتعمل كل سنة ايه؟ تفهم. ده اللي مش لازم كل سنة. لما تفهم لازم كل سنة. أقول حاجة ما هو انت بتعرف حاجة جادت من ايه؟ لازم تفهم كل سنة. مش بالضرورة اخي ثلاث شهور. المهم اللي لازم يكون فيه عينة في اخي ثلاث شهور. مش بس ما اختبارات التزام. هل هم ملتزمين دي او لا؟ ما انت عملت مرة مش عملت ثاني. كده كده تعمل اضافه. اذا خطط المراقب باستخدام اداه المراجعه المتعلقه بفعاليه تشغيل عناصر قبل ان تم الحصول عليها في اعمال المراجعه السابقه فينبغي عليه ان يحصل عليه مراجعه تتعلق بمدى حدوث تغييرات. بمدى حدوث تغييرات يبقى هيجيبها منين حضرتك؟ كما يجب عليه الحصول عليه المراجعه عما اذا كان هذه التغييرات قد حدثت وذلك عن طريق اجراء استفسارات بالاضافه للملاحظه او الفحص ذلك لتاكيد تفهم هذه العناصر. يبقى هتعمل استفسارات في مرحله التفاهم هل في تغييرات ولا لا؟ تفقين مش هيجوا معاكم. يبقى التفاهم كل سنه. اختبارات الرقابه مش هتبقى كل سنه. بص على معلش مره هو جرى العرف او في معظم الاحوال اثناء مرحله التفاهم في مرحله التفاهم في مرحله التفاهم بالظبط مبارك ادرس الطلبات المستنديه او الاخطاء المستنديه بعمل بوك ثرو تيست واحده مستنديه بعمل في الواحده واحده العينه الواحده دي انا بعمل عليها اجراءين اجراء حساب واجراء ارقام اذا انا وانا بتفاهم بعمل اجراء ارقام اللي ممكن اعمل كل سنه وانا بتفاهم انا بحقق العينه بس التفاهم انت عملته بواحده بس هو اختبارات الرقابه مش هتعمله على العينه لسه اخد 25 حاجه كده يعني احنا ناخد 25 على حد ادنى 25 حد ادنى 25 في التفاهم خدت كام واحده؟ 25 هنا اذا مين يعني مثلا احنا مثلا على الاقل 25 25 يونت اليونت دي ايه؟ مستلم مش عارف خمس على حسب اجراء الرقابه بيتكلم عن ايه؟ طب هو ده مش حسب هو عندكم حد أدنى 25 سعادة قولتي في النظام الإلكتروني واحد تكفي واحدة يا رب لا قصدي يعني مش قصدي يعني ايه مش قصدي مالكش دعوة يعني 25 حد أدنى بيزيد أكتر في حالات معينة تمام وبالك تخطوا العينة طيب طلعت حجم العينة ازاي الإحصائية الإحصائية طلعتها ازاي تقدير بجدول صح بجدول بجدول ده كان فاكتور بتاعه ايه ها عشان تبص في الجدول بصيت على ايه عمود مع حجم المجتمع كانش في الجدول حجم المجتمع كانش في الجدول معامل الثقه اللي هو خطر ميتا معامل الثقه التحريف المتوقع مش كده والاهميه النسبيه هم دول التلاتة اللي بصيت عليهم فبصيت في الجدول فبالتالي العينة الإحصائية ملهاش علاقة مباشرة بحجم العينة بحجم المجتمع العينة الإحصائية ملهاش حجم علاقة مباشرة بحجم المجتمع دي علاقة بقطر بيتا اللي هو مستوى الثقة المطلوب في العينة فحجم المجتمع مش بالضرورة يؤثر على ده العينة الإحصائية إنما العينة الحكمية طبعا كلما زاد حجم المجتمع كلما زاد العينة هيبقى حسابها حاجة مكتملة يا جماعة عايزين نخش بقى حاجات تانية عايزين نخلص ده وبعدين نحاول حاجة تانية سهلة إذا خطط المراقب استخدام أدلة تمام بطريقة مرحلية تشغيل وظيفة القهوة تم الحصول عليها أعمال مراجعة السابقة فيبالغ على خلاص خلصنا قلنا ده لازم يبقى فيه تفاهم لازم فيه استفسار في التفاهم في حاجة اتغيرت مفيش حاجة اتغيرت لأن لو في حاجة اتغيرت يبقى اختبارات الرقابة اللي أنت عملتها بتاعت السنة اللي فاتت تنفعك ثانية ولا لأ انت اختبرت حاجات مبقتش موجودة فلازم تختبر تاني ممكن؟ طيب اذا خطط المراقب للاعتماد على عناصر الرقابة لتكون قد تغيرت منذ اخر اختبار لها فينبغي عليه اختبار فعالية تسجيل مثل هذه العناصر في اعمال المراجعة الحالية طالما اتغيرت يبقى لازم يختبرها اذا خطط المراقب للاعتماد على انظمة الرقابة لم تتغير منذ ان تم اختبارها في اخر مرة فينبغي عليه اختبار فعالية تسجيل مثل هذه الانظمة مرة على الاقل كل ثلاث مراجعة في كل ثلاث سنين إذا لم يحدث تغيير إذا لم يحدث تغيير إذا حدث تغيير فما تقوليش إن أنا اختبرتها السنة اللي فاتت ما أنا اختبرت السنة اللي فاتت ده مبقاش موجود بالنسبة للتفاهم لو أنا كل سنة أتفاهم من المدير المالي أو الإدارة المالية لو أنت سألتني السنة اللي فاتت أو السنة لا ما انت مش هتسأله نفس الأسئلة انت هتسأله أسئلة بصيغة هل حصل تغيير أو ما حصلش تغيير يعني تقول له اللي احنا شفناه قبل كده ان انت عندك كذا كذا كذا هل حصل فيه تغيير؟ لا هيقول لك اه او لا هو عشان يريح دماغه يقول لك ايه؟ ما حصلش تغيير ما انت هتاخد وقت كل سنة اللي هي العينة اللي هتاخدها لوحدك انت كده كده هتاخدها طب كده يا مرحبا وعند الدراسة إذا كان من الملائم استخدام أدلة مراجعة تتعلق بفعالية تشغيل نظام الثقافة الداخلية تم الحصول عليها في أعمال المراجعة السابقة على مراقب دراسة مالي هتعتبر حاجة قديمة فعالية العناصر أخرى الرقابة الداخلية المخاطر الناشئة عن عناصر الرقابة الداخلية فعالية اللي هو عناصر إيه المخاطر بتاعت الرقابة الداخلية يقول لك إنها حتى لو هي شغالة كويس فمش من الضرورة إنها تفضل شغالة كويس على طول فلو أنت ألم الموضوع ده ممكن تقول رغم إنها ما اتغيرتش اختبر تاني رغم إنها ما اتغيرتش ده قرار هو المعيار ادالك حاجه اوبشن ان انت تختبرها مره كل 3 سنين بس لو اختبرتها كل سنه مش مشاكل وخصوصا لو قالك ما اتغيرتش هل بالضروره ما تختبرش طب ايه اللي يخليك تختبر رغم انها ما اتغيرتش دول لا ما اتغيرتش ايه اللي يخليك تختبر دول انت قلقان انها حتى لو ما اتغيرتش مدى الالتزام بيها ممكن يكون قل. فعاليه عناصر الرقابه العامه التكنولوجيا المعلومات فعاليه عناصر الرقابه وتطبيق تطبيق المنشاه هو رغم ان مفيش حاجه اتغيرت بس انت قلقان ان ممكن الرقابه الداخليه اللي يتم الالتزام بيها زادت. ممكن لو حد التفاهم يوضح لي اذا كان فعلا التغيير في المنطقه ولا لا. مش هو مش ممكن ده هو ده لازم. هو انا لازم طبعا ده انا اصلا بعمل التفاهم علشان ايه؟ لو هي شركه جديده باخد تفاهم. لو شركه مستمره علشان اشوف حصل تغيير ولا ما حصلش تغيير. عشان لو حصل تغيير ما ينفعش اعتمد على الوقت القبل عملتها قبل كده. لا التفاهم لازم كل سنه. طب انا اسالكوا سؤال ولو انا برضو مفتر في حاجه اسال سؤال لك لو عشان احط والله اسال لك لو انا يعني في اسئله هي فعلا بتبين لك انت فاهم ولا مش فاهم. طيب السؤال الاولاني قلنا ان اختبارات الرقابه ملزمه غير ملزمه ولا مش ضروري ملزمه. هل ليه التفاهم ملزم؟ ليه التفاهم يعني التفاهم ملزم رغم ان انت ناوي في الاخر تروح على اجراءات تحقق مكثفة. طيب ممكن تكون اجراءات التحقق ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ انا مش ناوي اعتمد عليها. مش ناوي اعتمد عليها. انا اصلا عارف من السنه اللي فاتت ده انا رحت للعميل ده السنه اللي فاتت وحاولت ابص على الرقابه الداخليه ولقيتها اصلا ايه؟ ضعيفه. وقعدت معاه السنه دي غيرته حاجه لا ما غيروش. ايه اللي يخليك تعمل تفهم رغم ان انت في الاخر ناوي ليه بيقول لك تعمل تفاهم كل سنه؟ ده يفرق معايا في تحديد حجم الاجراءات المحاسبيه على مستوى التاكد من هو انت كده كده انت رايح هنا هو كده كده قايل ايه؟ مكثف مش كده؟ الاجراءات دي غير كافيه. انا هقول لك بقى اسمع بقى ليه بعمل التفاهم حتى وان كان قرار مراقب الحسابات انه في الاخر يعني يقول لك انا هفحص 100% انا هفحص 100% ايه اللي خلاني اعمل التفاهم؟ انا كده كده هفحص كام؟ 100% الاجراءات مكثفه. قال لك علشان ايه الاجراء اللي مناسب؟ مش بس تحليل، ايه الاجراء المناسب؟ يعني انت لازم تبقى عارف انت قايل ان اجراءات الرقابه الداخليه ضايعه. يعني كده كده المخاطر عالية يعني ايه اللي هيحصل؟ لا هو ايه الغلط اللي انت هيحصل عشان تلاقي الاجراء المناسب ليه؟ حضرتك كده يبقى في جميع الاحوال التفاهم ملزم حتى وان كان قرارك هو عدم الاعتماد على الرقابه الداخليه حتى وانكار قرارك ان انت تفحص 100% على الاقل علشان تنقي الاجراءات الملائمه للمخاطر المتوقعه اللي انت ما كنتش هتعرفها الا لو كنت عملت ايه تفاهم. هتفحص 100% من الفواتير بس هتفحص 100% من الفواتير تطبقها بنزول الصرف ولا هتفحص 100% فواتير ان انت حتى تبقى مستندي ولا هتفحص ان انت تبعت لها مصادقه. ايه نوع الاجراء اللي انت هتعمله؟ ما انت استحاله تعمل كل اجراءات الدنيا على كل مستندات الدنيا على 100% ما ينفعش. فانت في جميع الاحوال هتنقي شويه اجراءات تعملها يبقى لازم الاجراء يلاقي على نوع الايه؟ الخطا. فانت كده كده لازم تعمل تفاهم عشان تحدد انواع المخاطر حتى وان كنت هتفحص 100%. واضح؟ طيب كلما زاد خطر التخريف الهام والمؤثر او كلما زاد الاعتماد على عناصر الرقابه فمن الافضل تقصير فتره وقت اعاده اختبار. اللي هو يعني انت ناوي اكتر شغلك الرقابه الداخليه دي ما تاخدش كل عيلتك فين؟ فاول السنه لازم تبقى واخد شويه في اخر السنه. وكذلك في حاله وجود بيئه رقابه ضعيفه متابعه ضعيفه عناصر الرقابه الداخليه تدخل العنصر اليدوي في انظمه الرقابه ذات الصله لو الموضوع يدوي يعني ممكن يكون ملتزمين بيه شويه وممكن شويه ما يلتزموش بيه. فبالتالي لازم تاخد شويه في نهايه السنه. طيب مدى اختبار عناصر الرقابه يقوم المراقب بدراسه مدى تكرار اداء عنصر الرقابه بواسطه المنشاه اثناء الفتره طول الفتره الزمنيه اثناء فتره محل المراجعه وملائمه مصداقيه ادله المراجعه. المدى مش حاجه اقولها زياده يعني شوف بس احنا ايه عشان ما نبقاش نقرا نفس الكلام هو نفس الكونسبت في وصفه بس اخر واحده على الشمال تحت على الشمال تحت بسبب الثبات المتاصل في اي نظام نفس صفحه 4 تحت على الشمال اهي بلادي 23 اه 23 بسبب الثبات المتأصل في اي نظام لتشغيل تكنولوجيا المعلومات، فيمكن الا يحتاج المراقب الى زياده اختبار عنصر رقابه الالي. يعني ممكن ياخد عينه قليله ليه؟ لان طب لو السيستم بيعملها كده هيفضل يعملها كده، لو بيعملها صح يعملها صح، على طول بيعملها غلط بيعملها غلط. السيستم ما بينقيش لو هي الي، لو بتتعمل اوتوماتيك. بسبب الثبات المتأصل في اي نظام لتشغيل تكنولوجيا المعلومات، فيمكن الا يحتاج المراقب الى زياده اختبار عنصر رقابه الالي. ومع ذلك فعلى المراقب القيام بأداء اختبارات لتحديد اي عنصر رقابه، ان عنصر رقابه مستمر في العمل بفاعليه، مثل ان النسخه المعتمده للبرامج قد تم استخدامها في تشغيل معاملات. فانت ممكن بتست سيستم وطلعت اجراءات الرقابه الداخليه عليه متميزه، هم شغالين بسيستم تاني اصلا. في اختبار لازم تعمله عشان تتاكد ان السيستم هم اللي شغالين بيه. يعني احد انواع الاختبارات ايه؟ مش بكتبه صح ولا غلط، انا بكتبه ان هو ايه؟ هو ده ولا مش هو ده؟ بس اقول لك ايه؟ بس عاده يا جماعه لما بنختبر السيستم ما بنختبروش لايف. ما ينفعش تكتبه لايف. ما ينفعش تكتبه اللي هو اللي بيطلع المعاملات. فبيبقى عندهم حاجه اسمها بيبقى اي سيستم فيه حاجه اسمها برودكشن اللي هو الشغال والتست. انت شغال على الايه؟ على التست. مين قال لك ان التست ده هم اللي شغالين بيه؟ ففي بعض انواع الاجراءات بنتاكد بيها. بيقول لك ايه؟ ده مش طبعا مش مكتوب هنا، بس هو بيقول لك ده مجرد تكنيك يعني، انما هنا بيقول لك اتاكد ان هو لسه شغالين بيه. بيقول لك ايه؟ مش انت ده هو ده الانبوت بتاعك؟ اه اللي دخلته على السيستم ده طلعت ليه النتيجه دي؟ تمام، انا هدخل نفس المعلومات على نفس السيستم، لو ما طلعتش نفس النتائج يبقى انت شغال بحاجه ثانيه. عينة فعلية. دي معلوماتك اللي انت بتدخلها صح؟ انت بتقول ان ده السيستم اللي بيحسب لك طريقة الاستقطاعات بتاعت المرتبات والكلام ده كله. فده المرتب بتاع احمد. انت بتقول مرتب بتاع احمد، لما دخلته على السيستم ده طلع لك الصافي بتاعه ده، مش كده؟ طب انا هدخل نفس المرتب على نفس السيستم، لو طلع نفس النتيجة هو شغال بنفس السيستم. واضح؟ يعني انت هتاخد عينة واحدة، بس الأول انت بتفحص أي سيستم، ممكن يكون شغال بسيستم مختلف أصلاً. فان النسخه المعتمده للبرنامج قد تم استخدامها في تشغيل المعاملات. تعمل تفحص نسخه معتمده وهما شغالين اصلا بنسخه تانية. ان عناصر رقابه عامه اخرى ذات صله بالموضوع تعمل بفاعليه. رقابه عامه بيسموها الرقابه العامه بتاعت السيستم، اللي هو في باسورد، في باك اب، في اللي لو عايزين نغير حاجه في السيستم مين اللي بيغير، اللي بيمشي بيتشمل على السيستم امتى، اللي بيخش جديد مين اللي بيديله، انت عارف الباسورد واليوزر نيم ايه الاهم؟ يوزر نيم. اليوزر نيم هو اللي بيقول لك انت من حقك تعمل ايه. الباسورد تخش او ما تخشش، بس لما تخش تعمل ايه. فمين اللي بيحدد صلاحيه اليوزر ده؟ في يوزر يخش على الريسيفر والبس، وفي يوزر تاني يخش على الاستاذ الجي ال الجنرال ليدجر او الاستاذ الاستاذ العاد. فانت من حقك تخش على ايه؟ مين اللي بيحدد الصلاحيات دي؟ دي اسمها اجراءات رقابه عامه. اسمها اجراءات رقابه عامه. عدم عمل تغييرات في البرنامج. لم يتم حدوث اي محاوله وصول غير مصرح به للايه؟ يعني عنده باسورد عنده كلام. دي حاجات عامه. دي حاجات عامه بنتاكد منها حتى لو هنفحص من كل حاجه واحده. تشمل الناحيه الثانيه اجراءات التحقيق، تشمل اختبارات تفاصيل فئات المعاملات بقى. ده خلاص كده اجراءات رقابه. فهمنا يا جماعه؟ مش كده اجراءات رقابه؟ لا لا خلاص احنا خلصنا فئات، احنا خلاص خلصنا اجراءات الرقابه، احنا بنتكلم معاها على ايه؟ اجراءات التحقيق العاديه. خلصنا دي. دلوقتي هنتكلم عن دي، سواء كانت مكثفه كانت جزء اول ايه انواعها وبتتعمل ازاي؟ دي حته اصلا اعتقد انها سهله هنقولها مع بعض بسرعه. خلاص هي بس الفكره انها توقيت ومقدار وطبيعه النظام. تشمل اختبارات تفاصيل فئات المعاملات وارصده الحسابات والامساحات. بتكلم عن دي. في اجراءات موجهه للامساحات، في اجراءات موجهه لارصده الحسابات، في اجراءات ليه؟ لمعاملات. جرد ده بيبقى على ايه؟ بسيط مش كده؟ مصادقه. رصيد. انما فحص المبيعات. ده معاملات، فئات معاملات مش كده؟ ففي اجراءات بتبقى للافصاح، في اجراءات للمعاملات، في اجراءات الايه للرصد، بتغطي كله. وبغض النظر عن خطر التحريف اللي هو المؤثر، السيستم تقييمه ينبغي على مراكم الحسابات ان يقوم بتصميم واداء اجراءات تحقق من كل فئه هامه. احنا حددنا الاهميه نسبيا، بنتاكد من الحاجات الهامه، من فئات المعاملات ورصد الحسابات والافصاحات. ينبغي ان تشمل اجراءات التحقيق التي يقوم بها مراقب الحسابات على اجراءات المراجعه التاليه والتي ترتبط بعمليه اقفال القوائم الماليه. اقفال القوائم الماليه مهم، مش بس بالك الراجل اللي عمل الايرادات تمام، واللي عمل المبيعات تمام، واللي اشتغل مخزون تمام، واللي اشتغل اصول ثابته تمام. حاجه اسمها اجراءات الاقفال اللي هي لمه الكلام ده كله واعلان القوائم الماليه. ها؟ يدوي مش مشكله، اللي يمنع يدوي. بس حضرتك ايه الاجراء، ايه الاجراء اللي انت بتتحقق فيه ان هم عملوا كل اجراء كل الاستحقاقات المصروفات المستحقه؟ لازم تشتغل على الحكايه دي. اجراء اقفال وليس اجراء ايه معاملات عاديه. يبقى غير المعاملات العاديه والارصده والحسابات، انت كمان شغال على اجراءات الاقفال اللي هي قيود التسويه. مطابقة القوائم المالية مع السجلات المحاسبية المعنية، مين قال لك ان القوائم المالية سيبك ان انت اللي بتعملها، مين قال لك ان القوائم المالية مطابقة للدفعات الأصلية؟ فلازم تعمل إجراء تتأكد ان ده طالع من ده. فحص طول اليومية الهامة والمؤثرة والتسويات الأخرى. دي اسمها حاجات الإقفال. الحتة بتاعت الإقفال غير الفحص بتاع الأرصدة والحسابات. الإقفال. عندما يتوصل مراقب الحسابات ان احد مخاطر التحقيق الهام والمؤثر استمر تقييمه على مستوى التاكيد يمثل خطرا جوهريا، على مستوى التاكيد عالي، فينبغي على مراقب الحسابات ان يقوم باداء اجراءات التحقيق للتعامل مع هذا الخطر بصفه خاصه. وكان في حاجه بصفه عامه قلناها في الاول، يبقى التاكيد عالي، خطر عالي حسب توقيت ومقدار للتاكيد ده بصفه خاصه، ده غير الحاجات العامه اللي احنا قلناها في الاول. كان اول كام سلايد بيقول لك الاعتبارات العامه، المراجعة بالأهداف. إيه المراجعة بالأهداف دي؟ يقول لك أنت عندك تأكيدات. قوائم مالية فيها حسابات، كل حساب حساب فيه تأكيدات تطلع أهداف المراجعة بتاعتك. أهداف المراجعة إن أنت تغطي كل التأكيدات لكل الحسابات اللي في القوائم المالية. بس هتحط هامة هامة هامة مش كده؟ طب هل هتغطي كل التأكيدات زي بعض؟ مخاطر احنا بنقول عليها دلوقتي مش كده؟ قول المخاطر احنا بنتكلم عنها حالا. بس كده كده اهدافك، يعني الاهداف اي معنى؟ التأكيدات بس. يعني لكل اجراء هدف. بغض النظر بقى حياتك عندك سيستم للمراجعة، عليك سيستم مراجعة، حتى لو بتعمل برنامج مراجعه يدوي لازم تكتب جنب كل اجراء هو بيحقق انهي التاكيد. لان حتى ممكن تكون عملت 20 اجراء، 20 صح، بس ما غطيتش كل التاكيدات. تاكيد واحد الزياده في الادله مش فاهم، وفي نفس الوقت اهملت تاكيدات. فهتلاقي الناس اللي بتشتغل بسيستم عاده كل اجراء بيكتب جنبه التاكيد بتاعه. وحتى حياتك شغال، ما خد بالك الفرق بين السيستم ولا حاجه، انت بتعمل برنامج مراجعه بنفسك، بس لازم تكتب جنب كل اجراء التاكيد بتاعه علشان في الاخر تطمن انت غطيت التاكيدات بتاع الحساب ده. بس مش كلها هتهتم بيها بنفس الدرجه. لا طبعا الرصيد غير المعامله، انا مش بتكلم عن كل الارصده فيها نفس التاكيدات، كل المعاملات فيها نفس التاكيدات، بس هتركز على ايه؟ تركز على ايه؟ أهمية نسبية وخطأ، أهمية نسبية وخطأ. المراجعة بالأهداف عند تسليم إجراءات التحقيق المرتبطة بالوجود أو الحدوث، فإن مراقب الحسابات يختار من بنود موجودة في المبالغ المدرجة في قائمة مالية ويقوم بالحصول على أدلة مراجعة ذات الصلة. يعني إجراءات الوجود غير إجراءات الحدوث كده. فأنت هدفك إيه في المادة ده؟ هتأكد من الوجود، يبقى دي الإجراءات بدأت الوجود. هدفك حدوث، يبقى تأكد أي إجراءات الحدوث. هدفك تقييم، يعني الكلام مش عن وجود الحدوث بس، ده مجرد مثال. وأقوم بالحصول على أدلة مراجعة ذات الصلة عند تسليم إجراءات مراجعة مرتبطة بالاكتمال، فإن المراجعة عادة بيبقى عكس اتجاه بعض. يعني الاكتمال لا، هدفك الاكتمال بتاخد منين؟ من المستند وتروح للدفتر. من المستند للدفتر. الاكتمال في اتجاه الدورة المستندية. الوجود عكس الدورة المستندية. الوجود عكس الدورة المستندية. يعني لو بيقول لك، لو أنا بدي لك إجراء وبقول لك قول لي ده حال أنهي تأكيد. لو لقيته في الاتجاه الصحيح للدورة المستندية اكتمال، عكس الاتجاه وجود. يعني لو اقول لك واحد خد عينة من اذن الصرف طبقه بالفاتورة وطبق الفاتورة بالدفتر، كده ماشيين في الاتجاه الصح ولا لا؟ يبقى ده كده ايه؟ يبقى عاوز اتاكد ان كل اذون الصرف، كل اذون الصرف تبع لها فواتير وكل الفواتير اتسجلت، يبقى انت كده ماشي ايه؟ اكتمال. لو عكس الاتجاه، هو الاول الدفتر الاول ولا الفاتوره الاول؟ الفاتوره الاول. فاتوره صح. يبقى لو واخد من الدفتر عينه رحت بصيت على الفاتوره والفاتوره، يبقى اتاكد ان ايه؟ ان ده حصل فعلا صح. والفاتوره رحت للي قبلها اللي هو اذن الصرف، يبقى كده عشان اتاكد من ايه؟ الوجود. فهو رغم ان هو يعني ما فيش اجراء اسمه ايه؟ مطابقه كذا كذا، مطابقه كذا كذا مع اي اتجاه، يعني ابتدي منين واروح فين؟ الاتجاه هيأثر على التأكيد. الهدف بتاعك ايه؟ لو الهدف الوجود يبقى هاخد من الدفتر غير الفاتورة، ومن الفاتورة لإذن الصرف. لو هدف الاكتمال يبقى من إذن الصرف للفاتورة ومن الفاتورة للدفتر. هي حالة واحدة بس اتقالت في المحاضرات قبل كده، ان انا ممكن اعمل اكتمال والقوائم للمنشأ الحساب في حالة ان انا ارشدت ان انا اكمل العينة من منشأ الحساب القوه الماليه، ساعتها ممكن اعمل من القوه الماليه ضغط عليه انزل دول والرجاله. انا عشان احقق الاكتمال باخد من منشا او من العمليه الحسابيه او من منشا الحساب غير القوه الماليه. تمام. لكن انا لو فشلت ان انا امشي بالعينه خلال الدوره المثاليه وصول القوه الماليه وانا ساعتها ممكن اخد من القوه الماليه نزولا كويس قوي. ولو اصلا الموضوع ما تسجلش جبته منين القوه الماليه؟ بس كان هو اصلا مش مكتمل. طالما مش مكتمل هنا يبقى راح ازاي القوائم الماليه؟ هو يبقى مش القوائم الماليه، يبقى ازاي تاخد عينتك من القوائم وتنزل؟ ما لو وصلت القوائم ايه اللي حصل فيها؟ يبقى مكتمله. لو عكس اتجاه السايكل يبقى على طول وجود. هو الاكتمال ده يعني معنى المحدود ده الاكتمال يعني ممكن يحمي يعني ما يسجلهاش خالص ويطلع لها مستندات خالص. اكتمال معناها مش متسجل. فازاي اللي انت عاوز تتاكد انها متسجله ولا مش متسجله؟ تاخد عينتك من اللي متسجل. هو متسجل. تاخده عشان تتاكد انه متسجل. بس هو اصلا في العملاء اصلا مسجله. ايوه، يبقى تاخد عينتك من دفتر العملاء؟ لا، هو اللي من دفتر العملاء ده ماله؟ متسجل. لو بتاخد عينه من، ما انت لو انت عاوز تتاكد من الاكتمال، لو عاوز تتاكد من الاكتمال يبقى من المستند للدفتر مش العكس. يبقى حضرتك ما تراجع، يبقى مش من حتى مش من الفاتوره للدفتر، من اذن الصرف. عاوز تاكد ان هو سجل كل العملاء، عندك منصرف مخزن. لو عندك منصرف مخزن يبقى لازم تبع له فاتوره، يبقى في عملاء، يبقى في قوائم ماليه. كده اكتمال. كده تبقى ايه؟ لا، هو دول بس العكس بعض، غير كده كل منهم شرطه بعض. الاكتمال، الوجود، الملكيه. ايوه، ما انت خد بالك، هما تاكيدات مختلفه. لو الحساب غير المعامله موجودين في الورق اللي خدته المره اللي فاتت. بيقول لك المعاملات، يعني في المعاملات بقول حدوث، بقول حدوث. لو في الارصده بقول وجود. في المعاملات ما بقولش ملكيه، في الارصده بقول ملكيه. لا مش بنفس العدد مش بنفس العدد في 5 8 ايه 45 يا مكوين بتفتح الورقه طب ما فات مكوين ورقه طب ما فات مكوين اقول لك 12 ما هو صعب مش انا جبت السؤال اهو بس مش كتير تفتح ورقه المره اللي فاتت هتلاقي موجود الخطه ال اي اي الحاجات بتاعتها بس هتفتح ورقه عددهم بقى 8 عددهم 12 ما تفضلش هيقول لك عددهم كام صح؟ هي بس يا جماعه يبقى ايه؟ يعني اوبجيكتيف اكتر ونوصل للهدف بتاعنا احسن طب ممكن بس عشان حاجه اهم من الاسئله بتاعتك بس الناس بتتكلم مع بعض ده اهم انت استنى اتفضل في تحريف لا مؤثر تم اكتشافه عن طريق اجراءات التحقق تمام لو قلنا يبقى في كده نقاط ضعف في نظام الرقابه اساسا اكيد طيب كده بقى لا مش هعتمد على نظام الرقابه بالكامل ولا على مستوى التاكيد اللي طلع منه مستوى التاكيد برضه مستوى التاكيد بس مستوى التاكيد اه يعني لو في نظام رقابه بيحقق لي كذا تاكيد بس هو يكون متاكد ان التانيين لسه شغالين كويس برضه يعني هعيد تقييم نظام الرقابه ولا مش هعيد تقييم نظام الرقابه كله هل دي ما انت على حسب تقييم الادله اللي عندك هو نوع الغلطه دي ايه هل تتصف يعني ايه هل قلقتك ده قرارك ده قرارك ده قرارك ترجع تقيم كله ولا تقيم الحته اللي انت بص عليها بس ده قرارك على حسب نوع الغلطه دي فممكن ترجع تقيم كل حاجه تاني واقف مش حاجه تمنع ايه طبعا عند تصميم اجراءات التحليل التحقيقي يقوم مراقب حسابات دراسه المؤتمريه اللي هي الاجراءات التحليليه يعني لو انت مش هتروح مرحله تحليليه تحليليه او استنباطيه يبقى مدى ملائمه استخدام التاكيد في قلنا في تاكيدات ما ينفعش فيها غير تحليل وفي تاكيدات ما ينفعش فيها غير استنباط مدى مصداقيه البيانات سواء كانت داخليه او خارجيه ثانيه واحده الاجراءات التحليليه بتعمل ايه؟ بتقارن حاجه بحاجه صح؟ انت بتقارن رقم متسجل بحاجه ثانيه مش كده؟ طب ثانيه واحده لا ممكن نسمع يا جماعه بس عشان نخلص انت بتقارن حاجه متسجله مدى معقوليتها فبتقارنها بايه؟ تربطها بحاجه طيب مين قال لك ان الحاجه الثانيه انت عليها اجراءات رقابه اصلا؟ او صح؟ يعني انت دلوقتي عاوز تراجع مرتبات لقيت المرتبات عليت رحت سالت الاتش ار قال لك اه في ثلاثه تعينوا يبقى كده الحساب ده معقول ولا غير معقول؟ بس مين قال لك اصلا ان التقرير اللي انت واخده فيه تعمله صح ولا غلط؟ فعلشان قبل ما تعتمد على الاجراءات التحليليه قلنا ايه؟ هو انت اختبرت المصدر الثاني اللي انت بتقارن بيه ولا لا؟ لو شايف انه مكلف بالنسبه لك انت كده تعمل حاجتين الاجراءات التحليليه غير التاكيد كمان من المصدر اللي جالك فممكن يكون المستند بالنسبه لك احسن يبقى طبيعه التاكيد ومدى وثوقك في المصدر اللي انت بتعتمد عليه في الاجراءات التحليليه. الاجراءات التحليليه بتعمل حاجتين بتاكد من رقم بتربط علاقته بحاجه ثانيه عشان تطلع معطيته. في الاهلاك وارد لهلاك انت كده كده رجعت لايه؟ بنفسك رجعت الاضافات والاستبعادات مستندي اطمنت لهم؟ اه اطمنت لهم واحتمال كمان يكون عملت جرد يبقى انت كده مطمن اصول ثابته ولا لا؟ يبقى ممكن اعمل اجراءات تحليليه للاهلاك؟ اه ليه اللي يمنع بقى؟ ايه اللي يمنع؟ لان هتقارني هو الاهلاك لو في اضافات كتير متوقع الاهلاك ايه؟ يزيد الوصول زادت ب 100,000 جنيه السنه دي اه يعني المفروض الاهلاك يبقى زي السنه اللي فاتت زائد الاهلاك ال 100,000 جنيه ده غالبا هو كان كله في الالات يعني يزيد بنسبه 10% زائد ب 10,000 اه لقيت الاهلاك بقى ايه؟ زائد ب 9.5 10 11 يبقى كده ايه؟ طب ليه استخدمت الاجراءات التحليليه هنا؟ لان المصدر الثاني عملت فيه ايه؟ متاكد منه. انا طبعا هو المفروض يبقى لا مفروض اسف سيبك من ضغط التحليل الثانيه دي اللي هي لا لازم حضرتك تكتب اصلا جبت توقعاتك منين، مصدر توقعاتك لازم يكون جاي مكتوب. انا معظم تحليلاتي في الخاص اللي انا حطيتها مثلا السنه اللي فاتت او الفتره اللي فاتت مش بالضروره، وده يعني ده وارد ان يكون صح ووارد جدا يكون غلط. يعني لو لقيت الاهلاك زي السنه اللي فاتت حلو ولا وحش؟ قول حلو صح كده، ده هو مش بيقول يبقى حلو، ده في اضافات في استبعادات، يبقى اصلا مش مفروض. يعني عاده الناس اللي بتعمل اجراءات تحليليه غلط بتعملها ازاي غلط؟ بيمسك زيت السنه اللي فاتت يقارنها بالسنه دي، لما يلاقي الفرق في حدود 10% بيقول لك ايه تمام، رغم ان هو اصلا مش مفروض يبقى. يعني ده لو طلع زي السنه اللي فاتت يبقى غلط. فالاجراءات عشان كده بيقول لك لو رجعت المعيار بتاع الاجراءات التحليليه يقول لك ايه يجب انت تقول التوقعات بتاعك جايه منين، التوقعات ما ينفعش تبقى زي السنه اللي فاتت بالظبط اصلا. تفكير يا جماعه عايزين بس ايه توقيت اجراءات التحقق. ده كده اتكلمت الفقره اللي فاتت كانت بتتكلم مستندي ولا تحليلي، فالتحليل ليه اعتبارات عشان استخدمه، لان التحليل ده احد هو التكنيك الاساسي بتاعه، انت بتربط رقم بمصدر فانت متاكد مصدر ولا لا، لو المصدر انت مش متاكد منه تحليل ملوش لازمه وطبيعه التاكيد. طيب في الحالتين توقيت اجراء التحقيق ايه؟ عندما يتم اجراء التحقيق في تاريخ سابق لنهايه الفتره فينبغي على المراقب ان يؤدي اجراء تحقيق اضافيه او اجراء تحقيق ممزوجه مع بعض وطلب رقابه لتقضيه الفتره المتبقيه. ده اصلا الكلام ده مسموح بيه امتى اصلا؟ لو الخطر ماله قليل فانت هتكتب كله فين؟ شهر 11، بس هتاخد حاجه بسيطه من 12، انما اصلا لو الخطر عالي التوقيت كله هيبقى فين؟ 12. طيب يبقى خد بالك لو الخطر قليل ينفع تختبر في نهايه بدري عن نهايه السنه؟ لو الخطر قليل طب ومدى مسؤوليتك عن بقيه الفتره؟ تعمل اختبارات اقل، ده مش ما بتنتظرش خالص، لازم تعمل اختبارات اقل. شو يقول لك عندما يتم اداء التحقيق في تاريخ سابق لنهايه الفتره فينبغي على المراقب ان يؤدي اصلا نسمح لك بالكلام ده امتى؟ الخطر قليل، ولو الخطر قليل هنسمح لك ببدري، بس مش بدري وتروح، يعني انت خلصت في 11 وبعدين تبقى تبعتهم التقرير بالفاكس في لا لازم هتروح وتعمل حاجه على ايه؟ على 12. فينبغي على المراقب ان يؤدي اجراءات تحقيق اضافيه او اجراءات تحقيق ممزوجه مع اختبار القابل لتقضيه الفتره المتبقيه اللي بتعطي اساسا منطقيه للتوسع في انتاج المراجعه من هذه من هذا التاريخ لنهايه الفتره. واضح يا جماعه؟ وعند دراسه ما اذا كان يتم اجراء التحقيق في تاريخ مبكر نبص على ايه؟ مش هنقرا الكلام ده، عشان تعمله مبكر لازم تكون متاكد ان ايه؟ الرقابه تمام والمتاصل يعني اجمالي المخاطر قليل. ولو قررنا حتى ان احنا نعمله مبكر برضه هيبقى عندي شويه مسؤوليه عن الفتره المتبقيه. نقدر كده؟ يعني عاده هنعمل ايه حضرتك؟ من المعتاد ان يكون مراقب الحسابات بمقارنه وتسويه المعلومات الخاصه بالارصده في نهايه المده مع المعلومات القابله للمقارنه في التاريخ المبكر. التاريخ المبكر الدنيا اتغيرت قوي، لو الدنيا اتغيرت قوي يبقى لازم تاخد ايه؟ حاجه ازيد. طيب السؤال اللي بعدها، اذا تم اكتشاف تحليفات في فئات المعاملات او في ارصده الحسابات في احد التواريخ المبكره فعاده ما يقوم مراقب الحسابات بتعديل التقييم المتطلب بالخطر وطبيعه التوقيت. اصلا انت اكتشفت انت رحت هنا ليه توقيت بدري؟ انت اصلا لما رحت رجعت في 11 لقيت ان في غلطه، يبقى غلطه يبقى الخطر قليل ولا عالي؟ عالي. ارجع عدل وروح هناك، يبقى ما ينفعش توقيت بدري، يعني اللي انت هتعمله في 11 ده مش هينفع. هو طالما في غلطه يبقى في حاجه عدلت، يبقى الخطر عالي، خطر عالي يبقى ما ينفعش اعمل توقيت بدري. لا فندم لا لا لو جوهري ما نتكلم عن جوهري لا مش انت فاهم، مش انت بتحدد بقى ترجع لاي مرحله حسب الظرف. انا اللي في غلطه في غلطه واحده حتى لو كانت تعمل غير فتره ليه؟ لا انا بتكلم على اطلاق بسيطه. طبعا ازاي يعني ايه؟ لا طبعا، لان اختبارات الرقابه بتتم على ليفل معين، يعني ممكن يقول لك ايه ان المحاسب بيبص على اي حاجه فوق ال 1000 جنيه، يعني اي حاجه اقل من 1000 تعدي المشكله. في مشكله في التوقيت؟ طيب هامل. لا يكفي استخدام أدلة المراجعة تم الحصول عليها من أداء إجراءات التحقيق في عملية مراجعة سابقة. خد بالك ينفع الكلام ده في الرقابة، ما ينفعش فين؟ ينفعش في التحقق. ما ينفعش تقول أنا رجعتها السنة اللي فاتت وأنا راجعها كل سنة. الكلام ده في إيه؟ في الرقابة ماشي. والرقابة كمان في تفاهم قبليها. إنما في التحقق ما فيش الكلام ده. طب في مشكلة في التوقيت؟ المدى. ما نقراش مع بعض المدى. المدى إيه الأخبار؟ هنزود ولا نقلل بناء على إيه؟ نفس الكلمتين. الرقابة والأهمية النسبية. كلما زاد خطر التحريف في الهام وكلما زاد مدى اجراءات التحقيق، نفس الكلام بيتكرر تاني. تقييم المدى خلاص. نفس الكلام هيتكرر طبعا. يعني الباقي بس يقول لك ايه؟ ان الخبره السابقه هتخش كمان في الاعتبار وفي الاخر توصيل. حد عنده سؤال؟ اتفضل. لا هو بيحضر على طول كل ما يمر في السنه.